السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصوت مسموع؟ حد سامع حاجة يا شيخ؟ معلش أنا آسف، التشيك بتاع كل مرة ده، حد شايف حاجة أصلا؟ أصلا يبدو مفيش حد موجود، الناس بتتفرج على الماتش تقريبا أو حاجة زي كده. دي مشكلة بقى إن الواحد ما يكونش متابع أخبار الدوري العام ده، لو كان دوري يعني، الله أعلم. صوت مسموع؟ جميل، جزاك الله خيرا شيخ محمد، الله يكرمك، الله يبارك فيك. لقيت حد بدري. جزاكم الله خيرا. طيب الحمد لله. جميل الحمد لله. طيب اللهم آمين، اللهم آمين. طيب خلاص الحمد لله، الصوت واضح. طيب احنا نبدا على طول بقى، مفيش داعي ننتظر زي كل مره، عشان احنا كده يبدو ان الانتظار لا فائده منه، لان كما فهمت الاخوه بتتفرج على ماتش تقريبا او حاجه زي كده، وانا للاسف يعني ايه، مش متابع خطه الدوري العام كما ذكرت يعني. ده لو كان دوري ممكن يطلع حاجه، مش دوري برضه مش متابعه برضه هو كمان. فجيد نبدا كده. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد. الحقيقة أنا عايز يعني أبين في البدء الغرض من هذا البث. أنا عندي عادة قديمة، يعني أظن إن هي عادة في الأسوياء عموما، يعني أني إذا أحببت شيئا أردت أن أشاركه مع غيري، وهذه عادة قديمة، عادة قديمة مغروسة فيه. حتى إني إذا أكلت وجبة استحسنتها واستلذذت طعمها أردت أن أشارك ذلك مع من أحب، يعني أنا أستمتع بهذا، أستمتع إذا ذقت شيئا فأحببته أن أشارك، من أحب في هذا الشيء. كذلك حتى يعني إذا اشتريت شيئا أو وقفت على شيء، وقفت على فائدة ونحو ذلك، أردت أن أشاركها مع من أحب وأجد لهذا لذة في نفسي. ومن الأمور التي كانت ينطبق عليها هذه القاعدة قصيدة القوس العذراء للأستاذ العظيم الكبير المبدع المجدد الأستاذ محمود محمد شاكر. إن هذه القصيدة كنت أحبها حبا جما، وكنت مغرما بها إلى أبعد الحدود. وهناك فترة من حياتي، تقريبا كل أخ قد عرفني في هذه الفترة، قرأت عليه القوس العذراء جبرا، يعني إن كنت أحبه يعني، وإن كنت نعم أن نقول حتى أستاذ خليل، أظن أن هذا كنت أقول، أظن أن هذه هي فطرة الإنسان السوي يعني. فالمهم فكان من هذا قصيدة القوس العذراء، يعني خاصة في فترة معينة من حياتي كنت مغرما بها لأبعد الحدود، وكنت أقرأها على كل أحد، خاصة المشهد الخاص بالسوق. فكنت أقرأه، حتى أن بعض الإخوان أعلم جيدا أنه قد سمع ذلك مني غصبا أكثر من مرة، وكان كلما اجتمع بي أوقفته وقلت أتلو عليك من القوس الأحمر. فكنت أحبها حبا جما، يعني ولحبي إياها كنت أتلوها على مسامع من أحب. يعني هذه القصيدة يعني كررتها، خاصة في مدة معينة من حياتي كررتها يمكن أن أقول مئات المرات حرفيا، يعني لقدر حبي لها. وفي كل مرة أكرر فيها هذه القصيدة يتحرك شيء في قلبي، وقد تدمع عيني، ويعني وأفرح وأطرب وأحزن وأهتم وأغتم، وأتقلب في صنوف من المشاعر كلما قرأتها، مع أني قرأتها مرات كثيرة جدا جدا جدا. أنا حتى يعني لم أكن قرأت القوس العذراء منذ مدة طويلة، قبل هذا البث أو قبل البث بيسير يعني. وتوقعت أني إذا قرأتها يعني بعد هذه السنين يعني خلاص الأمر يعني، هناك أمور كثيرة كان الإنسان يقرأها وينبهر بها جدا وتؤثر في نفسه تأثيرا عظيما، ثم بعد مرور سنوات طويلة يعني إذا قرأها وجد يعني جيدة حسنة، لكن يعني لا يجد في نفسه ذلك الذي كان يجده أول الأمر. لكن لما قرأت القوس العزاء قريبا قريبا من مدة يسيرة، تجدد في نفسه ما وجدته أول الأمر، يعني أحزن وأبكي وأستعبر وأفرح وأقف منبهرا أحيانا وأحدث نفسي وأنا أقرأها. فالحقيقة أنا أحب القوس العذراء، ولأني كانت عادتي أني لأني أحب القوس العذراء أن كانت عادتي أن أتلوها على مسامع من أحب، ولأني أرجو أني أحبكم في الله وأرجو أن نكون من المتحابين في الله سبحانه وتعالى وأن يجمعنا الله سبحانه وتعالى في جلامه. فأنا يعني قلت في نفسي لماذا لا أعود إلى عادتي القديمة وأتلو القوس العذراء على مسامع من أحب. هذا الحقيقة يعني هذا هو الغرض من هذا البث، وجدت أني يعني أريد أن أعود إلى هذه العادة. وكما ذكرت القوس العذراء كانت أول أشعار الأستاذ محمود شياكة التي قرأتها، طبعا بعد ذلك اطلعت على عصفي يا رياح والديوان، لكن كان أول ما قرأت القوس العذراء الحقيقة أخذت بلبي، كنت منبهرا للغاية بهذه القصيدة، ما فيها من فخامة وكيف والذي تفعله في نفسك شيء عظيم للغاية. والحقيقة يعني هناك في نفسي ما قد أسميه الأوليات الشاكرية، دائما أول شيء من جنسه للأستاذ محمود شاكر أطلع عليه يؤثر في نفسي تأثيرا عظيما جدا. والأستاذ محمود يعني بيني وبينه ارتباط وجداني عميق، فكان أول ما قرأت له من الشعر القوس العذراء وأثرت في نفسي للغاية. طبعا عصفي يا رياح بديع للغاية، لكن القوس العذراء شيء آخر يعني فعلت بنفس الأفاعيل. وكان أول ما قرأت للأستاذ من كتبه يعني الرسالة التي كانت أول ما قرأنا جميعا من كلام الأستاذ غالبا، رسالة في الطريق إلى ثقافتنا. وأنا بعدما قرأت هذه الرسالة انقلب حالي، كنت منبهرا لأبعد الحدود، هذه اللغة العظيمة الرصينة، هذه العزة التي تنضح من الكلمات بغض النظر تتفق مع بعض نظريات الأستاذ أو تختلف معها، لكن المبهر كلام الأستاذ مبهر وينتقل بين المعاني وأنت لا تفهم كيف انتقل أين المقدمة وأين الخاتمة، كيف انتقل بين هذه الأشياء ومع ذلك أنت تفهم وأنت تستمتع وتشعر بالهيبة وتشعر بالحسرة التي في كلامه، ويعني مشاعر تضطرم في نفسك ومع ذلك يعني لا تستطيع يعني تتبين خيوط الكتاب. فانبهرت للغايه برساله الطريق لثقافتنا. واذكر جيدا طبعا كان هذا تقريبا في ثانوي في الصف الثانوي، واذكر اني في هذا الوقت ما قابلت احدا من المثقفين او من المشايخ الا وكان من الاسئله المتكرره ان اقول له هل كتب شيء على منوال رساله الطريق الى ثقافتنا. أظن في هذه الفترة سألت يعني كل من عرفته ومن أظن أن كان عنده جوابا عن هذا عن هذا السؤال، إن كنت منبهرا للغاية وكنت حزينا جدا جدا لما انتهت الرسالة، شيء بديع. وطبعا المعتاد ده كان المفروض أقرأ بعد الكتاب بعد الرسالة في طريق ثقافتنا أقرأ أباطيل وأسمار، وفعلا اقترنت الكتاب يعني لما خلاص أنا أريد أن أستزيد من هذا المورد. لكن الحقيقة لم أكن قرأت من أباطيل وأسمار إلا شيئا يسيرا، ثم وقعت عيني على كتاب آخر للأستاذ محمود في مكتبة بعض إخواني، وهو كتاب صعب ومخيف، اللي هو كتاب نمط صعب ونمط مخيف، وهو كتاب يعني على اسمه صعب ومخيف. أيضا أنا كنت في زيارة عند صديقي هذا، وكنا سننطلق بعدها بيسير إلى يعني إلى نزهة، ومسافرين إسماعيلية ومع بعض الإخوة، ويعني رايحين يعني رحلة ترفيهية. هو طبعا أنا عادتي في كده عموما يعني من عادات لي تسوء بعض إخواني، أنا في عادة في الاجتماعات وفي صخب يعني في صخب الاجتماعات يعني مش أحسن حاجة، وأحب إن أنا أنزوي في ناحية وأقرأ أو نحو هذا. لكن أنا والله في هذا اليوم في هذه المرة كنت ناويا أن لا أصحب معي أي كتاب، وأن أنا أخرج عادي أستمتع وأكون يعني واحاول الا اكون سخيفا، لكن قدر الله ان انا وقفت على هذا الكتاب قبلها واخذت الكتاب ويعني ذهبت به الى هذه الرحله واشتغلت به تقريبا طوال هذه الرحله. كان شيء بديع عظيم، شيء مبهر. يعني ان انت تجد هذه الادوات وتوظيف هذه الادوات والقواعد الحديثيه وهذه القرائن يجمعها لكي يتكلم فقط في نسبه القصيده او في لفظه فيها او في شيء مبهر لابعد الحدود. وانا اصلا كنت انبهر جدا جدا بعلم الحديث وبقواعد علم الحديث، وانا اصلا ما طلبت العلم في اول امري الا انبهارا بعلم الحديث. يعني بعض المشايخ الافاضل جزاهم الله خيرا اطلعني عرفني بذلك العلم، وانا كنت انسان محب جدا للعلم والمعرفه وما فيه من تحدي ونحو ذلك. فطبعا كان شيء مبهر للغايه انك تجد قواعد النقد هذه ويعرضون احاديث فلان على احاديث علان والجرح، وكيف انسان عالم بمقامات الرجال ويعرض هذا على هذا والعلل الخفيه، شيء يشبه يعني عمل المحقق، ليس مجرد يعني انسان يعني ينتج المعرفه بصوره هينه، لكن لا يعني يجمع الخيوط شيئا فشيئا ويجتلها مع بعضها البعض ويصل الى نتيجه في النهايه، يشبه عمل المحقق. فكان عمل المحدث فعلا اشبه بالسحر. تعرفون القصه التي ذكرها ابن ابي حاتم في مقدمه العلل، لما رجل جاء الى ابيه والى غيره ورجل من اهل الراي يعني في بعض، ثم يعني كلهم يجتمعون على الحكم على هذا الحديث وأن فيه علة ونحو ذلك. كان في بعض روايات هذه القصة أنه قال أشهد أن هذا الأمر سحر. فكنت فعلا أجد هذا في نفسي، أشهد أن هذا الأمر سحر. فحقيقة بقى أن تجد هذا السحر في قواعد الصنعة الحديثية والنقد الحديث ونحو ذلك، مع السحر الخاص لمحمود شاكر، مع سحر الشعر العربي ونحو ذلك في كتاب واحد، ومع شعر مع سحر العزة عموما يعني والدافع لمحمود شاكر ان هو يصنف ذلك الكتاب، كان شيء مبهر لأبعد الحدود، مبهر لأبعد الحدود. فكان الحقيقه اثر في نفسي كثيرا قوس العذراء كاول ما قرات من شعر الاستاذ، ورساله في الطريق الى ثقافتنا كاول ما قرات من كتب الاستاذ، وايضا اول ما عرفت من بعض من احوال الاستاذ اثر فيه جدا، هي مبدا العزله، مبدا الاضطراب الذي مر به والازمه التي مر بها الاستاذ محمود شاكر، ثم العزله التي تلت ذلك. لأن الحقيقة قبل حتى أن أعرف عن هذه العزلة كنت مررت بشيء مشابه، يعني كثير من الإخوة مروا بشيء مشابه، يعني في مرحلة ما يعني أصبحت أجد في نفسي تشككا في أمور معرفية، وأجد أن هناك أمور تحتاج إلى مراجعات كثيرة جدا، وأجد أن هذا ليس أحسن شيء وأصوب شيء، وفعلا دخلت في أزمة عميقة حرفيا، ودخلت في أيضا في يجبه فعلا. فكنت متعجبا للغاية لما أسمع هذا الكلام في حال الأستاذ محمود طبعا، لكن فرق كبير يعني. فدخلت في حالة من الاكتئاب والعزلة، وحتى أنا أذكر أن أنا جلست أيام طوال على المكتب، كنت أبيت على المكتب يعني، وفعلا كنت أقول في نفسي ينبغي أن أراجع كل شيء من البداية وأتوسع في القراءة. وحقيقة هذه الفترة أنا ممتن للغاية لهذه الفترة، يعني لأنها بنت عندي كثير من التصورات وإعادة النظر في كثير من الأمور التي يعني ما زلت أنتفع بها، وبالتصورات اللي بنيتها في هذه الفترة إلى الآن، هذا على الرغم من مرور سنين طويلة يعني. المهم فأيضا لما سمعت عن حال الأستاذ في هذا يعني انبهرت للغاية وأحسست بألفة، وإن كنت يعني إيه يعني أخاف يعني من شدة الأستاذ وقسوته إذا سمعت عنها يعني، لكنها قسوة فيها رحمة يعني. المهم نعود إلى القوس العذراء، وندع هذا الكلام، نعود إلى القوس العذراء. القوس العذراء كانت مبهرة لأبعد الحدود الحقيقة، يعني كان مبهرا أن تستخرج كل هذه المشاعر من علاقة قواس بقوس، يعني تضحك وأنت تقرأ، تضحك وتبكي وتبتسم وتفرح وتحزن وتتسارع دقات فؤادك أحيانا، وكل هذا في حكاية رجل مع قوس صماء وبلغة مهيبة، وكنت لا أفهم نصف الكلام، ومع ذلك كنت أبكي يعني تنحدر مني دموع، وكنت يعني وكانت أنفاسي تتلاحق، وكل هذا مع هذه اللغة المهيبة وفي علاقة رجل مع خوص مع خشب، يعني شيء فعلا كالسحر يعني. هذا محمود حسن إسماعيل شبه القصيدة بأنها سحر نزل، كذا فعلا سحر نزل. والحقيقة الأعجب من هذا يعني أخرج عن القوس العذراء قليلا، إلى أعجب من هذا أن يخرج أصل هذا من الشماخ بن ضرار اللي هو صاحب القصيدة الأصل، لأن الشماخ شعره أصلا فيه بداوة ظاهرة وفيه قسوة وفيه شدة، أو حتى كما يقول محمد سلام الجمحي فيه كزازة، فيه كزازة، فيه خشونة وفيه شدة. والقصيدة نفسها زائية، القافية على حرف الزاي، وحرف الزاي نفسه حرف فيه غلظة، وحرف دخوله في اللفظ يكسبه شدة، الحز والحزازة ونحو ذلك، وحتى التميز فيه نوع أنواع التقطع وامتياز شيء عن شيء. يعني حرف الزاي في أكثر الكلمات التي تدخل عليه يكسبها شدة. ومع ذلك بقى قصيدة تخرج من الشماخ وتخرج على هذه القافية الصعبة للغاية، ومع ذلك تخرج بهذا الجمال، تخرج بهذا الجمال، وتخرج يخرج فيها ذلك المعنى، المعنى الارتباط العاطفي، يعني يقوله الشماخ بين قواس وقوس. وكان طبعا الشيخ محمود يعني زاد فيها في هذا المعنى العاطفي كثيرا كثيرا، هو أعظم ما أبدع فيه الأستاذ في هذه القصيدة. وطبعا يعني الشماخ، طبعا هو الشماخ كان رجل في كلامه فيه شدة وفيه قسوة كجلمود أو نحو ذلك، لكن مع ذلك كان من أوصف العرب، من أوصف العرب، من أحسن الناس وصفا في شعره، خاصة الحمر الوحشية وصفها لها بديع جدا جدا في شعري. وحتى في عبارة مشهورة جدا في حق الشماخ بضرار، إن الوليد بن عبد الملك لما أنشد شيئا من شعر الشماخ في وصف الحمر الوحشية قال: ما أوصفه لها، إني لأحسب أن أحد أبويه كان حمارا. أنا بقول يعني يعرفها جيدا، يعرفها، يعرف أوصافها ويعرف طباعها ويعرف أحوالها، يعني في غاية الدقة، يعني تشعر أنه قد عاشرها معاشرة لابني لأبيه، إني لأحسب أن أحد أبويه كان حمارا. لأن هذه العلاقة، هذا الوصول إلى نفسية الحمر، حقيقة نفسية الحمر الوحشية ودوافع الحمر الوحشية، لا تحدث إلا مع معاشرة. طبعا هذا بالفعل اللي كان حاصل، أحد هؤلاء الشعراء الفحول كان يعاشر الحيوان معاشرة الابن لأبيه ومعاشرة الأب لابنه. كانوا أهله، مشهور البيت المشهور بتاع الشنفرة في القصيدة في اللامية: وليدونكم أهلون سيد عملس وأرقة زهلول وعرفاء جيئل. هم الأهل لا أنتم، هم الأهل لا مستودع السر ذائع لديهم ولا الجاني بما جر يخذل. فهو كان هو تحول عن أهل يقيم بني أم صدور مطيكم فإني لا قوم سواكم لأميل. فهو تحول عن أهله وقال لهم معاتبا مستغنيا عنهم: وليدونكم أهلون، أهل الحقيقيون ليس أنتم، ولكن قوم أشرف منكم طبعا، سيد عملاس ذئب وأرقة زهلول وعرفاء جيئل. هم الأهل لا مستودع السر ذائع لديهم ولا الجاني بما جر يخذل. فكانوا يعاشرون الحيوان ويعرفون طبعه حق المعرفة لأجل ذلك. حتى بقى يعني ونمط آخر من أنماط الإبداع في قصيدة القوس العذراء، فكرة الصوت والصدى، فكرة إبداعية للغاية، فكرة إبداعية. أن الأستاذ شرح الشعر بالشعر، ولم يكن أي شرح فيه مجرد بيان للمعاني، لا لا، لكنه كان يستنطق نفس الشماخ ويفيض عليها من روحه هو أيضا، يستنطق نفس الشماخ. لو الشماخ زاد على القصيدة ما كان يقول، فكان يستنطق نفس الشماخ. وطبعا لكن حتى الكلام الزائد الذي زاده، المعاني التي زادها الأستاذ محمود، لم تكن فيها نفس الشماخ فقط، لأنها فيها نفس أرق من نفس الشماخ. هذا نفس بقى محمود إيه؟ محمود شاكر. فكأن محمود شاكر أتى بالقوس العذراء وزاد عليها، وهذه الزيادة كتابة مشتركة بين الشماخ بن ضرار ومحمود محمد شاكر، فيها شيء من من من من من الشماخ، وفيها شيء من روح ومن شاعرية ومن من عذوبة محمود محمود شاكر. فهذه الفكرة فكرة بديعة للغاية، وكان واشتهرت جدا في النثر عند شيخه الذي كان منبهرا به، اللي هو الأستاذ مصطفى صادق الرافعي. من أبدع ما كتب الرافعي في وحي القلم هي الكتابات، المقالات التي كتبها بطريقة الصوت والصدى إن صح التعبير. كان يأتي زي زوجة إمام، زي قصة الزواج وفلسفة المهر، زي الانتحار وغيرها، كان يأتي بقصة أثر عن بعض السلف ويبث فيه من روحه ويذكر صدى تلك الأصوات الموجودة في ذلك الأثر، فيكون الأثر في سطرين أو ثلاثة أسطر، فيبسطه في صفحات عدة ويقول على لسان الناس الأثر، يعني الصوت منقول فعلا والموقف حاصل فعلا، لكنه يزيد فيه شيئا من عنده ومن فلسفته هو داخل ذلك الأثر. هذا من أبدع ما كتب الرافعي في وحي القلم، من أبدع ما كتب الرافعي. كذلك بقى، لكن وجود فكرة الصوت والصدى وفكرة شرح الشعر بالشعر، وليس مجرد شرح بيان للمعاني ولكن استنطاق لما في نفس الشاعر الأصل، هذه إبداعية للغاية، فريدة لأبعد الحدود، ومع ذلك تخرج بهذه الجودة وبهذا الرونق الجميل البديع. قريب منه لكن ليس هو، قريب منه مبدأ التخميس في الشعر، التخميس الجيد. ما هو التخميس؟ التخميس إن الإنسان يأتي إلى قصيدة قالها إنسان سابق، تعرفون القصيدة تكون من عدة أبيات وكل بيت فيه شطران، طيب، فيأتي إلى كل بيت ويزيد عليه ثلاثة أشطر، يأتي إلى كل بيت، البيت فيه شطران، ويزيد على البيت ثلاثة أشطر قبل الشطرين، وتكون نفس القافية والوزن الخاصة بالشطر الأول من البيت الأصلي، الوزن كده كده واحد، لكن القافية بتاعت الشطر الأول من الإيه؟ من البيت الأصلي اللي هو صدر البيت. فيصبح حينئذ يتحول البيت الى ايه؟ الى خمسه اشطر، بعدما كان ايه؟ كان شطرين. فلذلك سمي التخميس، او لذلك سمي الشعر المخمس. فالتخميس الجيد يشبه هذا، يعني التخميسات الجيده في الشعر تشبه هذا، لان الانسان يريد ان يجعل الاشطر الزائده متسقه مع البيت الاصل، لكنه ايضا يريد ان يستنطق الايه؟ يريد ان يستنطق الشاعر. وانا كان لي مده كده، كان في فتره في حياتي كنت منشغلا بتخميس الشعر، كنت احب تخميس الشعر للغايه، واجد فيه نوعا من هذا، نوعا من البحث في النفسيات وما كان سيكون هذا الانسان واستنطاق النفس. وكنت قد قدرت عده اشياء، اذكر اني ما نشرت منها الا تخميس قصيده قطري بن الفجاء الموجوده في الحماسه عند التبريزي فقط. قصيده مشهوره جدا وبديعه للغايه، وديع للغاية. القطري بن الفجاء يقول: أقول لها وقد طارت شعاعا من الأبطال ويحك لن تراعي، فإنك لو سألت بقاء يوم على الأجل الذي لك لن تطاعي، فصبرا في مجال الموت صبرا. ويكلم نفسه لما اضطربت وفزعت لما رأت الأبطال ورأت المعركة قد اشتدت، فصبرا في مجال الموت صبرا، فما نيل الخلود بمستطاع، ولا ثوب البقاء بثوب عز، فيطوى عن أخي القنع اليراعي، سبيل الموت غاية كل حي، فداعيه لأهل الأرض داعي، ومن لا يعطبت يسأم ويهرم. العبيط مات صغيرا، مات شابا يعني بدون علة، ومن لا يعطبت، لو انسان ما ماتش وهو شاب هيدن يكبر ويسأم ويهرم، وتسلمه المنون إلى انقطاعي، لينكون منقطعا في الحياة، الناس يموتون من حوله، وتسلمه المنون إلى انقطاعي، وما للمرء خير في حياة إذا ما عد من سقط المتاع. فكنت يعني لما حاولت مثلا في هذا المثال اللي نشرته من قبل، كنت إذا أردت أن أخمس البيت أنظر ماذا كان يمكن أن سيقول الرجل، يعني أردت أن أستنطق نفسه، يعني مثلا هو يريد أن يثبت نفسه بعدما اضطربت في المعركة، ويقول: أقول لها وقد طارت شعاعا، طارت شعاعا، تفرقت من الخوف، طارت شعاعا من الأبطال ويحك لا تراعي أو لن تراعي. فيقول، طب قبل أن يقول لنفسه، ما الدافع لكي يقول أصلا؟ ما الدافع لكي يثبت نفسه ويثبت نفسه في الوغى؟ لماذا لا يفر ببساطة؟ يعني ما الدافع لكي يبرر لنفسه ويشرح لنفسه الدوافع؟ ما أول دافع يقع في خاطره؟ فقلت في نفسي لعله يكون ذلك ما في نفس كل العربي، المآثر التي يتعلق بها وتشجعه. وهذا مشهور جدا في ايه؟ في حياه العرب وفي كلام العرب. لذلك قلت في التخميس: لان عصبه هجرت ضياعا، لكل كريمه رحلت صراعا. هو يقول نحن عصبه، نحن قوم، هذه طبيعتنا، هجرنا الضياع، لا نجلس لناكل ونشرب ونلعب ونحو ذلك، لكن نرحل للايه؟ نرحل لكل كريمه، نرحل للقتال ولهذه المقامات، ليست مقاماتنا مقامات إلا هذه المقامات التي نقف فيها. وهذا يعني كأنه يثني على نفسه وعلى قومه بعكس ما هجى به الحطيئة الزبرقان بن بدر. هذه المعروف القصة المشهورة جدا، يعني الحطيئة والزبرقان بن بدر وعمر بن الخطاب رضي الله عنه. حصل كده، حصل أمر ما بين الزبرقان بن بدر والحطيئة، فالحطيئة هجا، وكان رجلا هجاء جدا، يعني هجا الزبرقان بقصيدة قال فيها: دعي المكارم لا ترحل لبغيتها، واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي. يعني دعك أنت من الذهاب للمكارم ونحو ذلك، اقعد، خليك قاعد في البيت، فإنك أنت الطاعم الكاسي، أنت بتاكل وتشرب، خليك أنت قاعد في البيت كل يعني إيه كل والبس، خليك قاعد مستريح، اقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي. فذهب الزبرقان بن بدر يشتكي لعمر رضي الله عنه، يعني فجاء في الرواية، وأنا يعني لا أستبعد أن عمر رضي الله عنه لا يدرك هذا كأي عربي، فلكن جاء في الرواية أن عمر قال: ما أسمع هجاء، يعني وكأن أو كأن عمر يريد أن يخفف من إيه مما في نفس الزبرقان بن بدر، ويكون هناك نوع من مصالحة ومسامحة يعني، فأراد أن يهون على الزبرقان بن بدر، فقال: ما أسمع هجاء، لكنها معاتبة. وحتى جاء في بعض الروايات: أما ترضى أن تكون طاعما كاسيا؟ يعني ما الأمر يعني الأمر هين. فقال الزبرقان لما سمع هذا: أو ما تبلغ مروءتي إلا أن آكل وألبس؟ وهذه غاية المروءة، إن أنا آكل وألبس. فعمر رضي الله عنه أراد أن يجعل بينهما حكما من أهل الصنعة، فجاء بحسان، فحسان لما سمع الكلام قال: يا أمير المؤمنين، لم يهجه، لا هو ما هجهوش، لم يهجه، ولكن سلح عليه، سلح عليه، سلح عليه أسوأ من تبول عليه، يعني هذه الأخرى. يا أمير المؤمنين لم يهجه ولكن سلح عليه، وأتى ولبيد أتى وقال كلاما شبيها بهذا. فكان شديدا جدا على نفس الزبرقان بن بدر أن يقال له هذه الكلمة: دع المكارم لا ترحل لبغيتها، واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي. لذلك يعني قلت في التخميس: لأن عصبة هجر الضياع، لكل كريمة رحلت سراعة، محامد ركبت فينا طباعة، أقول لها وقد طارت شعاعة، من الأبطال ويحك لا تراعي. لا بد أن أقول لها، لأني من قوم ومن عصبة هجرنا الضياع لأجل هذه المكارم أصلا. ثم يقول بعد كده: فإنك لو سألت بقاء يوم على الأجر الذي لك لم تطاعي، أو لم تطاعي في بعض الروايات. نفس الفكرة، هو يحدثها أن هو مهما سألت بقاء يوم واحد على الأجر الذي لك لم تطاعي، وكأنه يقول لها: انظري في في في في, في الناس من حولك لتدركي هذا يعني. وهو سيذكر حتى بعد هذا في الأبيات، ولكن أنا أقول أردت الإمعان في ذلك المعنى، أن هو لا مفر. فقلت: يظلك من حمامك أي غيم. هذا يشبه الحمام اللي هو الموت بأشعة الشمس التي تسطع على جميع الأرض، لكن ها هنا ليس هناك غيم يمنعه عن الإنسان. يظلك من حمامك أي غيم، سنان الموت حولك ذات حوم، وقد زارت مذابح كل قوم، فإنك لو سألت بقاء يوم على الأجل الذي لك لم تطاعي. حتى لما قال مثلا: سبيل الموت غاية كل حي، فداعيه لأهل الأرض داعي. من أكثر، من يعني من أشد دعاة الأرض؟ هؤلاء الذين يقطنون الأرض ويدعون من فوقها إليهم، من أكثر الناس من هؤلاء تأثيرا في نفس الرجل في ذلك الموطن؟ أهله، أصحاب المآثر التي ذكرناها. لذلك أردت أن أحول المعنى إلى هذه الخصوصية، فقلت مثلا: نبتنا في منابت خير حي، لهم سبق إلى حتف رضي، كفناهم بثوب دم زكي، سبيل الموت غاية كل حي، فداعيه لأهل الأرض داعي. يعني قد سبقنا إلى هذا، يعني نحن نبتنا في منابت خير حي، وهؤلاء سبقون إلى الحتف الرضي الذي يكون مكرمة والذي نفرح به ونفتخر به، كفناهم لأجل ذلك بثوب دم زكي. يعني كفناهم يعني كفنا يعني كفناهم بإيه؟ بدمائهم، لأننا لم نغسلهم. وطبعا قطري بن الفجاء كان من الخوارج، كان من كبار الخوارج، ومن كبار الخوارج في الشعر وفي القتال، كان أميرا فيهم. كفناهم بثوب دم زكي، سبيل الموت غاية كل حي، فداعيه لأهل الأرض داعي. حتى لما قال في النهاية العظيمة جدا: وما للمرء خير في حياة إذا ما عد من سقط المتاع. ما قيمة الحياة؟ ما الخير الذي يوجد في الحياة للمرء إذا ما عد من سقط المتاع؟ وجوده كعدمه، لا خير في هذه الحياة. فإذا العبرة ليس بوجود الإنسان على ظهر الأرض، ولكن بحقيقة هذه الحياة. هناك حياة أخرى موازية هي التي هي الأهم، لذلك ذكرت في التخميس وقد يحيى المفرط في ممات. المفرط المقصر الجبان قد يحيى يعيش ولكن في ممات وهو ميت. وقد يحيى المفرط في ممات ويخلد من يؤول إلى رفات، ويكون خالدا بين الناس من هو آل الآن إلى رفات، ويخلد من يؤول إلى رفات مدى الأيام في ماض وآت، وما للمرء خير في حياة إذا ما عد من سقط المتاع. هذه المقصود إن مبدأ استنطاق النفس هذا موجود كان أو موجود في لون من ألوان الشعر اللي هو التخميس. طبعا هناك تخميس بديع للغاية وأحسن استنطاقا، دعك من هذا الوراء الذي ذكرته منذ قليل. فهذا ضرب من ضروب الصدى والصوت. لكن الذي فعله محمود شاكر مختلف تماما. محمود شاكر عمد إلى قصيدة بديعة للغاية اللي هي قصيدة القوس العذراء، وأعاد يعني كتابة القصيدة مرة أخرى، عاد كتابة القصيدة مرة أخرى على وزن مختلف وبقافية مختلفة، وأعاد صياغة المعاني في ذلك القالب الجديد، وبديع للغاية بلغة بديعة للغاية. وطبعا القصيدة الأصل لشماخ بن ضرار قصيدة قصيرة جدا يعني 23 بيت. محمود شاكر بسط هذه القصيدة في قرابة 200 بيت. هذه القصيدة القصيرة بسطها في نفس المعاني، بسطها نفس المواقف بسطها. وطبعا قصيدة الشماخ دار صعبة الحقيقة، صعبة الألفاظ. وحتى قصيدة محمود شاكر فيها يعني كما وصفها بعض النقاد بأنها تصلح أن تكون معجما يتعلم منه الطلاب غريب الايه غريب الألفاظ. طبعا يعني خلينا ساكتين. المهم فالقصيدة بديعة للغاية. وأنا كما ذكرتك في بداية البث، أنا ما لن أفعل شيئا إلا عادتي القديمة أن أنا ألقي القوس العذراء على مسامع من أحب. فأنا لن أفعل شيئا إلا أن ألقي القوس العذراء، أو على الأقل مقطع من القوس العذراء، مقطع طويل من القوس العذراء، ولن أشرح، ولكن فقط سأتي إلى بعض الأمور غير الواضحة غير البينة. العبارة التي أجد أنها بينة من السياق لن أشرحها، أو واضحة لا تحتاج إلى بيان لن أشرحها. بعض الأمور التي يعني قد تجعل يعني لا يفهم منها البيت تماما يعني، ويكون البيت السياق محتاجا إليه قد أبينه، لكن أنا لن أفعل شيئا في هذا البث. خلاص منذ هذه اللحظة لن أفعل شيئا إلا أن أقرأ القوس العذراء. الحقيقة القوس العذراء ليست مجرد قصيدة. القوس العذراء رسالة بدأها الأستاذ محمود شاكر ببداية بمقدمة نثرية أدبية غاية في الجمال. والأستاذ محمود شاكر كان في بعض لقاءاته ينزعج من أن الناس يهملون هذه المقدمة النثرية، وأنهم يستخفون بها، وأنهم لا يقدرونها حق قدرها. كان ينزعج من هذا وينظرون إليها بسطحية. طبعا هو كان يرى أن الناس تنظر إلى القصيدة نفسها بسطحية، لكن كان يبدو أنه كان يزعجه أكثر الناس ينظرون إلى المقدمة النثرية بسطحية. وأنا لن أتجاوزها الآن لأني أنظر إليها بسطحية، بل أحبها للغاية، المقدمة أو الخاتمة اليسيرة حتى التي ذكرت في الآخر. اللطيفة. لكن يعني سأنتقل مباشرة للقصيدة لأن لضيق الوقت حتى لا أطيل يعني كالعادة. فهنا الرسالة تتكون من المقدمة النثرية، ثم من قصيدة قصيرة مختلفة عن القصيدة الأصل، وهي قصيدة لخص فيها الأستاذ محمود شاكر القصة. لخص فيها القصة في قصيدة يسيرة بنمط مختلف، ثم عاد وبسط القصة بنمط مختلف عن القصيدة، يعني القصيدة القصيرة. يبقى عندنا المقدمة النثرية الأدبية، ثم قصيدة قصيرة تعتبر إطلالة عامة على قصة القوس العذراء، ثم بعد ذلك القصيدة الأصل المطولة التي كان يأتي فيها إلى بيت يذكر بيتا أو بيتين من قصيدة الشماخ، ثم يعني هذا صوت الشماخ، ثم يذكر صدى صوت الشماخ الذي هو قصيدة القوس العذراء. طيب أنا كما قلت أنا سأتخير منها أبياتا كثير، فلن أبدأ القصيدة من أولها، لأن للأسف سأتجاوز المقدمة النثرية، سأتجاوز القصيدة التي تمثل إطلالة عامة عيني أحبها للغاية. وستجاوز بداية القصيدة الأصل لأدخل مباشرة إلى قصة القوس والإيه والقواس. فأول شيء، أول شيء سيذكر أن سيتكلم عن هذه القوس وأنه قد تخيرها بائس. نعم سيأتي طبعا إلى مشهد السوق، هذا الأهم طبعا، لكن هذا كله تمهيد لأجل مشهد السوق. هذه الملحمة، الملحمة الشعرية الإبداعية التي تتجاوز في صياغتها وفيما تفعله في النفوس أي ملحمة من ملاحم الأدب الإغريقي أو اليوناني أو ما نحو ذلك. فهو يتكلم عن القوس العذراء ويذكر بداية قصة القواس البائس الفقير مع هذه القوس. يقول الشيخ: تخيرها بائس لم يزل يمارس أمثالها مذعقل. تخيرها من بين أخواتها إنسان بائس لم يزل يمارس هذه الصنعة مذعقل. تبينها وهي محجوبة ومن دونها سترها المنسدل. حماها العيون، هذا الستر حماها العيون فأخطأنها إلى أن أتاها خبير عضل. رأى غادة نشئت في الظلال. ما الذي رأاه ذلك القواس؟ رأى غادة، والغادة اللي هي الشجرة الغضة. رأى غادة نشئت في الظلال، ظلال النعيم فصلى وهل. فصلى يعني دعا، وهل يعني صاح فرحا. هل واستهل وأهل، هذه الألفاظ كلها تعود إلى معنى رفع الصوت، لذلك نقول أهل بالتلبية وأهل بالبسملة أو هل بالبسملة أو نحو ذلك. فكل هذا من باب إيه؟ من باب رفع الصوت. ولكن هل تستعمل في معنى الفرح، ولذلك العرب تقول هل الرجل، اي فرح الرجل. وايضا هو من استهل اذا استنار الشيء، استهل الشيء اذا استنار، لانه يشبه الهلال فيكون يتلألأ ويستنير ويلمع كالهلال، فيقولون ايضا استهل. فهل يعني صاح فرحا وتهلل وجهه، تلألأ وجهه بالايه من الفرح. رأى غادة نشئت في الظلال، ظلال النعيم فصلى وهل. فنادته من كنها فاستجاب، لبيك يا قدها المعتدل. فنادته من كنها، المكان الذي يسترها عن العيون، حتى يقال لك، يعني يقال في الأفلام كده وما شابه، احنا محتاجين نتكن النهاردة في يومين لغاية ما نشوفها، يعني هنعمل ايه، البوليس بيدور علينا، محتاجين نتكن في مكان، نتكلم يعني استخبى. فنادته من كنها فاستجاب، لبيك يا قدها المعتدل. يعني قال في نفسه يا قدها المعتدل. والقد هو الايه؟ القد هو القامة والقوام. القد اصلا هو التقطيع، ويقال قد الانسان يعني قوام الانسان، زي ما تقول تقاطيع الانسان. فالقد هو الايه؟ هو القد هو والقامة والقوام. فقال في نفسه متعجبا فرحا يا قدها المعتدل. ستور مهدلة دونها وحراسها كرماح الأسل. يعني يقول هناك ستور مسدلة دون هذه الايه، دون هذا الفرع الذي سيجعله القوس بعد ذلك. ستور مهدلة دونها وحراسها كرماح الأسل. المقصود إن هذا نبات قائم وفي نهايته أشواك كثيرة جدا، فكأنه يشبه الايه، يشبه الرماح. حتى العرب تسمي الرماح أسل، الأسل الرماح أيضا، ولكن الأصل إن الأسل هو نبات يشبه الإيه؟ يشبه الرماح، لأنه نبات قائم وفي قصبته لين، وكذلك له أشواك، فبالتالي أشواك كثيرة جدا، فيشبه الإيه؟ يشبه الرماح. فكأن هذا الأسل، نبات الأسل الذي يحيط بهذه الشجرة، كأنه كالرماح التي تحرس هذه الإيه؟ تحرس هذه الشجرة. وهذا يشبه التشبيه البديع الذي ذكره امرؤ القيس في قصيدته اللامية البديعة: وقد أغتدي والطير في وكناتها لغيث من الوسمي رائده خالي. تحاماه أطراف الرماح تحاميا وجاد عليه كل أسحمها الطالي. بعجلزة قد أطرز الجبي لحمها كميت كأنها هراوة من والي. لكن المراد ان هو ايه؟ تحاماه اطراف الرماح تحاميا وجاد عليه كل اسحم هطالي. فنفس هذا الايه؟ نفس هذا هذه الصوره: وحراسها كرماح الاسل. هذا بقى هذا الشيء الذي حول هذه هذه الشجرة ستور مهدلة دونها وحراسها كرماح الأسل، يبيس ورطب وذو شوكة، فأشرطها نفسه لم يبل. الإنسان يقول أشرطت نفسي الأمر، وأشرطت نفسي للأمر يعني هيأت نفسي له ولتحمل تبعات ذلك الأمر، خلاص يعني أنا ما فيش لا رجعة، أنا هيأت نفسي لابد أن آتي بها. فأشرطها نفسه لم يبل، وسل لسانا من الباترات، وانغل عاشقها المختبل. يحط اليبيس ويردي الرطاب، ويغمض في ظلمات تضل. فهت كأستارها بارزا إلى الشمس قد نالها حيهل. حيهل كلمة استحثاث، يعني يلا. فهت كأستارها، الأستار التي تحيط بها وتمنعها عن الناس، فهت كأستارها بارزا إلى الشمس قد نالها حيهل. فأنحى إليها اللسان الحديد الحاد، فأنحى إليها اللسان الحديد، يبرق وهو خصيم جدل، عدو شريس له سطوة بكل عتي قديم الأجل. فأثكل أما غذتها النعيم، أثكل أما، الأم التي هي الشجرة، لأنه يجعل أن الشجرة هذه هي الأم، وفروع هذه الشجرة هي بنات أو هن بنات هذه الأم. فأثكل أما يعني أثكلها فيما يتعلق بهذا الفرع، أخذه منها. فالأم الثكلها هنا هي الغادة التي غذاها النعيم، الغادة الشجرة، أثكلها بأن أفقدها ابنتها اللي هي الغصن الذي اجتباه وقطعه. فأثكل أما غذتها النعيم، وراح بها وهو باد الجذل سعيد. فلما اطمأنت على راحتيه، وعيناه تسترقان القبل، رقاها فأحيا صباباتها بتعويذة من خفي الغزل. فناجته فاهتز من صبوة ومن فرح بالغنى المقتبل. يبقى كانت السعادة وكان تعلق القواس بالقوس في بني الأمر متعلق بالإيه؟ بالغنى، بأنه سيعمل عليها عملا كثيرا شديدا حتى تستوي وحتى تصبح في أفضل حلة، ثم يبيعها فيأتيه الغنى. فكانت بداية العلاقة القواس بالقوس أنه كان فرحا بها للغاية لأجل الغنى والأمل كما سيأتي، لأجل الغنى المقتبل، لأجل الغنى القادم لما ينهي هذه القوس ويصنع هذه القوس ثم يبيعها. فناجته فاهتز من صبوة ومن فرح بالغنى المقتبل، وأعرض عن كل ذي خلة غنى بالتي حازها وانفتل. أعرض عن كل صاحب انشغالا واستغناء بالتي قد حازها بهذا الفرع وانفتل. ثم بعد ذلك يحكي قصة الشقاء في تهيئة ذلك الفرع لكي يصبح قوسا. ظل لمدة عامين يرعى ذلك الفرع ويضعه في الشمس لكي يجف وتشرب ماء لحاها، وحتى تتيبس لأنها لينة، عود لين يريد له أن يتيبس، ثم يعمل عليه ويهيئه بعد التيبس ليكون القوس. فيحكي قصة ذلك البؤس وتلك الرحلة الطويلة مع هذه القوس. مع الشمس عامين حتى تجف وتشرب ماء لحاء خضل، وفي البؤس عامين يحيا لها ويحييه منها الغنى والأمل. يعني يحيا لهذه الإيه؟ هو يحيا في هذا البؤس لأجل هذه الإيه؟ لأجل هذه القوس، ويحييه منها الغنى والأمل، أنه يفكر في الأمل في المستقبل الذي يكون فيه أكثر غنى، ومعه مال، وماذا سيفعل بهذا المال ونحو ذلك، ويحييه منها الغنى والأمل. تردد عامين من كهفه إلى مهدها عند سفح الجبل، يغني لها وهو باد الشقاء، على الرغم من شقائه الشديد جدا والظاهر والبادي كان يغني لها فرحا بها، ولأنه يحييه منها على الرغم من شقائه الغنى والأمل. يغني لها وهو باد الشقاء، باد البذاذة حتى هزل، من شقائه أصار هزيلا حتى هزل. يقلبها بيدي مشفق لهيف لطيف رفيق وجل، يعرضها للهيب الهجير رؤوفا بها عاكفا لا يمل. فلما تمحص عنها النعيم، سقط عنها النعيم وخرج عنها النعيم، فلما تمحص عنها النعيم يعني هذا النعيم الذي كانت فيه، ولأجل ذلك كانت غضة طرية، تمحص عنها النعيم وصارت شديدة اشتدت لذلك قال فلما تمحص عنها النعيم واشتد أملودها وانفتل، يعني عودها قد اشتد، واشتد أملودها وانفتل، عصته وساءته أخلاقها. الآن هو شبه حالة التيبس الذي صار إليه العود بأنه نوع من أنواع العصيان، كان لينا طيعا يشكله كما شاء، فلما تيبس صار خشنا شديدا لا يستطيع أن يشكله كما شاء. فجعل هذا في سورة العصيان وسورة النشوز، عصته وساءته أخلاقها نشوزا فلما التوت كالمدل. يعني هي كانت مستقيمة، لما تيبست يعني اجتمعت على بعضها البعض، التوت لأجل التيبس هذا الظاهر، التوت كالمدل. فهنا الأستاذ محمود وصف هذا الالتواء وهذا التيبس بأنه نوع من أنواع الدلال الذي فيه عصيان ونشوز. عصته وساءته أخلاقها فلما نشوزا فلما التوت كالمدل أعد الثقاف لها عاشق يؤدبها أدب الممتثل. الثقاف حديدة تشبه الحديدة التي يستعملها الناس اليوم في إقامة حديد التسليح، تعرفون أكيد رأيتم هذه الحديدة في الطرقات في الشوارع، حديد التسليح عندما يعني عندما يثنى ويريدون أن يقيموه مرة أخرى يستعملون هذه الحديدة، يعني في طرف كده يعني فتحة يدخلون فيها سيخ الحديد التسليح ثم يعني يميلونه هكذا بالحديدة حتى حتى يستقيم. فالثقاف حديدة تشبه هذه الحديدة تماما. فيقول أعد الثقاف لها عاشق يؤدبها أدب الممتثل وعض عليها فصاحت له فأشفق إشفاقة وانجفل فجس فغاضت واستغلظت فعض بأخرى فلم تمتثل فألقى الثقاف وأوصى الطريضة أن تستبد بها لا تكل. الطريضة يعني قصبة مجوفة بتوضع فيها العود حتى يأخذ شكل هذه القصبة وحتى يستقيم أو يأخذ هذا القصب يعني استقامة مع انحناء يسير اللي هو الخاص بالقوس. وهو كذلك فيه ما يشبه الصنفرة، فيستعمل في بري القشرة الخارجية المتيبسة من العود، فهو يقوم العود من ناحية ويصنع له هذا الإعوجاج الذي نريد أن يكون عليه في نهاية الأمر، ومن ناحية أخرى هو يبري القشرة الخارجية المتيبسة لذلك العود. فهو يقول وعض عليها فصاحت له فأشفق إشفاقة وانجفل فجس فغاضت واستغلظت فعض بأخرى فلم تمتثل فألقى الثقاف وأوصى الطريضة أن تستبد بها لا تكل وألقمها قدها فانبرت تخاشنها بغليظ محل يجردها من ثياب العناد ومن درعها الصعب حتى تذل. هو وصف الذي يحدث الآن، وصف وشبه يعني إزالة أو بري القشرة الخارجية المتيبسة من العود بأنه تجريد من ثياب العناد، يجردها من ثياب العناد ومن درعها الصعب حتى تذل فلما تعرت له حرة وممشوقة تلقى الدريا جفل انبار. فلما تعرت له حرة، وسيذكر الآن لماذا حرة، فلما تعرت له حرة وممشوقة القد، ممشوقة القوام، ريا غضة وممشوقة القد ريا جفل، يعني ارتاع انبهارا. وسبح لما استهلت له ولان له ضغنها وابتهل، سبح من شدة الانبهار وابتهل من شدة الانبهار. ثم بعد ذلك ندخل في مرحلة جديدة من القصة، وهي مرحلة الارتباط بالقوس ليس لأجل الغنى ولكن لأجل الهوى ولأجل العشق، ليس لأجل الغنى، الأمر اختلف تماماً منذ هذه اللحظة. يقول الأستاذ أطاعته من بعد أن لوعته بالوجد عامين حتى نحل يزلزله أمل يستفز في قيد بؤس يميت الأمل فلما أذاقته إذ ذاقها هوى أضمرته له لم يزل تبين إضرامها حرة حصاناً تعف فلا تبتذل. ما الذي صنع مكانة هذه القوس في نفسه؟ فلما أذاقته إذ ذاقها هوى، أذاقته هوى حبا أضمرته له لم يزل تبين إضرامها حرة، وجدها حرة حصانا تعف فلا تبتذل. فهو شبه أن هذه المقاومة من العود، من القوس، نوع من أنواع الاستعفاف. فهي لا تبذل نفسها لكل أحد، ولكن تبذل نفسها لأنبل عشاقها، لمن يريد أن يبذل فيها، لمن يعطيها من عمره، للنبيل، للعاشق النبيل. لا تلين إلا له فقط. تبين إذ رامها حرة حصانا تعف فلا تبتذل، تلين لأنبل عشاقها وتأبى عليه إذا ما جهل. الله لو عملها أساء لها المعاملة فلا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. لو جهل عليها تجهل عليه لأنه حرة. تلين لأنبل عشاقها وتأبى عليه إذا ما جهل، فأغضى حياء وأفضى بها إلى كهفه خاطفا قد عجل. فأهدى لها حلية صاغها بكفيه وهو الرفيق العمل. أهدى لها حلية لما وقع هذا الهوى في نفسه. الحلية، إيه هي الحلية؟ إيه هي الزينة التي أهداها لها؟ الوتر. الوتر، فكان الوتر الذي وضعه في تلك في تلك القوس حلية قد أهداها لها لما وقع هواها في قلبه. فأهدى لها حلية صاغها بكفيه وهو الرفيق العمل. تخيرها من حشا أذؤب رآها لدى أمها تستظل. يبقى رأى أذؤب تستظل عند أمها، عند أم القوس، تحت الشجرة، يعني تحت الشجرة الأصل التي أخذ منها ذلك العود. فاصطاد تلك الأذؤب وأخذ حشاها، أمعاء هذه الأذؤب، صنع منه ليه؟ صنع منه الوتر. تخيرها من حشاء ذؤب رآها لدى أمها تستظل. أعد لها وترا كالشعاع حرا على أربع قد فتل. يعني فتل وجدل من أربع طاقات، والعرب تسمي هذا الوتر المربع، وتر مربع، وهذا يدل على أنه وتر كريم شديد، لأنه فتل من أربع طاقات، على أربع قد فتل، جدل من أربع طاقات، فشديد قوي. أعد لها وترا كالشعاع حرا على أربع قد فتل. فلما تحلت به مسها فحنت حنين المشوق المضل. الله الله. فلما كأنها لما استجمعت الهيئة، هيئة القوس، يعني ظهرت فيها الفطرة خلاص. لما استجمع الخلق فيها، ولما استجمعت الهيئة وصارت قوسا واكتملت، نفخت فيها الفطرة، فصارت كالأم أو كالفتاة التي في نفسها فطرة الفتاة وفطرة الأنثى التي تريد أن تضم الصغير إليها. فككل فتاة ولو كانت صغيرة تحب أن تلعب بالعرائس ونحو ذلك، وتحب أن تلاعب الصغار وتعيش دور الأم ونحو هذا. فكأنها لما اكتملت هيئتها ونفخت فيها الفطرة الأنثوية، لأنها قوس يغازلها ذلك القواس، يعني وجدت في نفسها شوق لأن تضم صغارا. فلما تحلت به مسها فحنت حنين المشوق المضل. فكفلها من بني أمها، يعني جعلها تكفله وجعلها تضمه لأجل هذا الشوق، لكي تعالج هذا الشوق وتداوي ذلك الشوق الذي فيها، تلك الفطرة إلى ضم الصغير الذي فيها. فكفلها من بني أمها، من بني أمها، من بني هذه الشجرة اللي هو السهم، لأنه من بني أمها ولكنه صغير، فكأنه أخ صغير لها، لأنه نبت عن أمها ولكنه صغير إذا ما قمنا بحجم القوس. وهو الآن يصف القوس السهم بصفة بديعة جدا، يقول فكفلها من بني أمها صغيرا تردى بريش كمل. فهو هنا شبه السهم بطفل صغير تلفف بغطاء من ريش، إشارة إلى الريش الذي يركب في السهم، الريش الذي يركب في مؤخر السهم. وأيضا يصف رأس السهم كذلك فيقول فكفلها من بني أمها صغيرا تردى بريش كمل، له صلعة كبصيص اللهيب من جمرة حية تشتعل. فضمت عليه الحشا رحمة وكادت تكلمه لو عقل. فجعل اختلاط القوس، وتر القوس وجسد القوس بالسهم، وانحناء القوس عند الشد، انحناء القوس على السهم، جعله كأنه ضمه فضمت عليه الحشا فضمت عليه الحشا رحمه وكادت تكلمه لو عقل. فجن جنون المحب الغيور فانبض عنها ابي بطل. غار لما وجدها حنت وضمت ذلك الايه ذلك السهم، فانبض ايه فانبض الوتر، انبض القوس، جعلها تطلق الايه شد القوس وجعلها تطلق الايه السهم بعيدا عنها لانه يغار ان تضم غيره. فجن جنون المحب الغيور فانبض عنها ابي بطل. ارنت تبكي اخاها الصغير، ارنت يعني كان لها رنه، ارنت فصاحت، صاحت كالثكلى، صاحت تنوح. وهذه من التشبيهات المشهوره البديعه جدا عند العرب، يشبهون صوت الوتر، وتر القوس بعد رمي السهم بانه صوت نائحه. وهذا معلوم، يعني هذا فعلا هو يشبه صوت النائحه، صوت التي تنوح وتبكي. يعني عارفين المطاط الاصفر، الاستك لو شدته على الاخر كده هتسمع صوت الزنه دي اللي هي تشبه الايه تشبه النوح. طبعا هو اظهر في الوتر، لان الوتر اشد، اظهر في الايه وفيه قوه شديده جدا في الجذب بقى، فالوتر اشد، يظهر فيه فعلا صوت النائحه. هذه من التشبيهات المشهوره عند العرب. ارنت، فجعل هذا الصوت منها، هو صوت الوتر بعد رمي السهم الذي يشبه النوح، جعله بكاء على أخيها الصغير الذي فارقها سريعا بعدما حضنته. أرنت تبكي أخاها الصغير، ويحي أخي ويله أين ضل. فظل يفجعها أن ترى جنائز إخوتها وثكل. يعني هو بقى يعني لم يكن سهما واحدا، ولكنه لما حضنت السهم الأول يعني أنبض السهم وانطلق، أنبض القوس وانطلق السهم سريعا، وأخذ يضع فيها أسهما ويلقمها أسهما، ثم يلقي الإيه ثم يرمي السهام سريعا، وهي تفجع مع كل هذا، ليس أخا واحدا ولكن إخوة. فظل يفجعها أن ترى جنائز إخوتها وثكل. فأعرض ظبي فنادى به أخوها ونادته ها قد قتل. وقفاه ظبي فصاحت به فخارت قوائمه فاضمحل. فالآن الرنة ما أصبحت بكاء، ولكن أصبحت صياحا على الإيه؟ صياحا على الظبي، لكي يأتي به أخوها الصغير. وقفاه ظبي فصاحت به فخارت قوائمه فاضمحل، يعني ضعف وتلاشى شيئا فشيئا. وقفاه ظبي فصاحت به فخارت قوائمه فاضمحل. فآبى يسائلها هل رضيت بثكل الأحبة؟ قالت أجل. يعني دلوقتي حلو الآن نحن نفقد الأحبة الإخوة الصغار، قالت نعم، لأنها أدركت أن هذه وظيفة هؤلاء، وأن مكارم هؤلاء الصبية الصغار يكون بانطلاقهم وببعدهم عنها لكي يصيبوا ما خلقوا لأجله وما صنعوا لأجله، ولكي يصيب مقاتل هذه الظباء. فحينئذ الثكل يصبح يعني يسعد له الإنسان، كما كانت العرب تفرح بموت من يعني الرجال من القوم ونحو ذلك في الحروب والوغى، ويفتخرون بهذا ويجعلون هذا من أسباب الفخر، كما ذكرنا يعني ونحن نتكلم منذ قليل عن قطري بن فجاء ونحو ذلك، ان هذا ما يعيش لاجله الانسان اصلا. فهي القوس كانها يعني جديده على الحياه، وهو يعلمها الحياه شيئا فشيئا. فلما اصبحت، لما رات هذا الذي يتعرض له الاخوه الصغار، ما الذي يقول اليه انهم يعني يصيبون هذه المكارم ويفعلون هذه الافاعيل؟ فحينئذ رضيت بثكل الاحبه. فآباها يسائلها هل رضيت بثكل الأحبة؟ قالت أجل. فبات بليلة معشوقة تبادل عاشقها ما سأل، يغازلها وهي مصفرة عليها بقية حزن رحل. وصحيح الحزن رحل بعدما تبينت الأمر، لكن عليها بقية شيء من آثار هذا الحزن الذي رحل. تناسمه عطرها والشذا، شذا زعفران عتيق الأجل. توارثنه الغيد يكنزنه لزينتهن خفي المحل. يعني تعرفون ان الشجر يكون فيه اصلا عطر، ويستخرج العطر احيانا من لحاء الشجر. فهو يقول إن فيها عطر، فيها عطر زعفران، وهذا الزعفران يعني توارثنه الغيد يكنزنه لزينتهن. الغيد، الغيد من الشجر، الغيد، الغيد من جنس هذه القوس، توارثنه يكنزنه، يكنزنه فيها لزينتهن خفي المحل، فساهرها يزدهيه الجمال ويسكره العرف حتى ذهل، فنادته ويحك أهلكتني أغثني هذا الندى قد نزل. يبقى يعني ارتاع فجأة من الندى، الندى بدأ ينزل من السماء، وإن هي ستبتل بهذا الندى وهذا سيفسدها. فنادته ويحك أهلكتني أغثني هذا الندى قد نزل، فطار إلى عيبة ضمنت العيبة، وعاء من، وعاء من جلد يوضع فيه الثياب، فطار إلى عيبة ضمنت حريرا موشى نقي الخمل. تخيل هذا الفقير البائس، الفقير البائس قد يعني قد خزن وقد اكتنز في عبية، في عيبة له اكتنز حريرا موشى فقط يتركه ويحفظه لأجل هذه القوس. فطار إلى عيبة ضمنت حريرا موشى، حريرا مزركش مزين، حريرا موشى نقي الخمل، كساها حفي بها عاشق إذا أفرط الحب يوما قتل. إذا أفرط الحب يوما قتل، ليه قتل؟ لأنه كساها بهذا، وبات هو، وبات هو في ذلك البرد وفي ذلك الندى، كاد أن يهلك لأجل هذا. كساها حفي بها عاشق إذا أفرط الحب يوما قتل، فألبسها الدفأ ظنا بها وبات قريرا عليه سأل، عليه ثوب بال يبتل منه ويصيبه البرد منه، ولكنه ظن بها أن يعرضها للبرد وأن يعرضها للندى، فألبسها الدفأ ظنا بها وبات قريرا عليه سمل ثوب بال. الآن بقى الأمر يزداد شيئا فشيئا، وصارت تجوب معه، تجوب معه الدنيا، وصار يعلمها ويعرفه على طبيعة الأشياء لأنها حديثة عهد بالدنيا، فهو يريد أن يعلمها طبيعة الدنيا. تمتع دهرا بأيامها وليلاتها ناعما قد ثمل، يراها على بؤسه جنة تدلت، تدلت بأثمارها فاستظل، تصاحبه في هجير القفار وفي ظلم الليل أنى نزل، فيحرسها وهو في أمنة وتحرسه في غواش الوجل. إذا غشاه الوجل، الوجل الخوف الشديد، غشاه الوجل، علاه الوجل وغطاه الوجل، فيحرسها وهو في أمنة وتحرسه في غواش الوجل، يجوب الوهاد ويعلو النجاد ويأوي الكهوف ويرقى القلل، ويفضي إلى مستقر الحتوف في دار نمر، في دار نمر وذئب وصل، وصل الصل هي الحية، في دار نمر وذئب وصل، منازل عاد وأشقى ثمود وحمير والبائدات الأول، مجاهل ماء بها من أنيس ولا رسم دار، دار يرى أو طلل، يعلمها كيف كان الزمان ومجد القديم وكيف انتقل، وكيف تساقى بها الأولون، وكيف تساقى بها الأولون رحيق الحياة وخمر الأمل، وأين الأخلاء كانوا بها. هذه أطلال، هذه أطلال، ترين هذه الأطلال تساقى بها الأولون رحيق الحياة وخمر الأمل، كانوا عندهم أمل طويل، كان كالخمر الذي يسكرهم. انظر إلى هذه الأطلال الآن، وكيف تساقى بها الأولون رحيق الحياة وخمر الأمل، وأين الأخلاء كانوا بها يجرون ذيل الهوى والغزل، وملك تعالى وطاغ عتى وحر أبى وحريص غفل، فدمدم بينهم صارخ، بين كل هؤلاء صارخ، بقاء قليل ودنيا دول، فعرش يخر وساع يقر وساق يميل ونجم أفل، زهدت إليك وفارقتهم، أنا أيضا كان لي أخلاء تركتهم لأجلك. القواس يحدث القوس، زهدت إليك وفارقتهم أخلاء عهد الصبا والجذل، فنعم الصديق ونعم الخليل ونعم الأنيس ونعم البدل، أي أنت صديق صداقته حرة وخل خلالته لا تمل، وغاب معا عن عيون الخطوب وعن كل واش وشى أو عذل، وعن فتنة تذهل العاشقين تضيء الدجى لدبيب الملل. الآن سننتقل إلى الموسم، سننتقل إلى المشهد الأعظم والأجمل والأبدع والأروع في هذه القصيدة، مشهد السوق. يقول أستاذ: وطال الزمان فحنت به إلى الحج داعية تستهل، أذان من الله كيف القرار، وأين الفرار وكيف المهل، تردده البيد بين الفجاج وفوق الجبال وعند السبل. أصاخ له ذلك الأذان، أذان من الله إلى الحج، أصاخ له وأصاخت له، ولبته فامتثلت وامتثل، وطار معا كظماء القطا، القططين صغير، يعني طار إلى المورد، ظماء القطا، القطا التي ترد الماء من ظمأ، وطار معا كظماء القطا إلى مورد زاخر محتفل. فوافى المواسم الحج، فوافى المواسم فاستعجلت، تسائله من أرى أين ضل. أرى أناسا كثيرين جدا ويختفون سريعا، أي ما هذا، لم ترى زحاما كهذا من قبل عند البيت الحرام. فوافى المواسم فاستعجلت، تسائله من أرى أين ضل، أصر إليها أولاك الحجيج، فلبي لرب تعالى وجل. ونادته جافلة: ما ترى، أجذوة نار أرى أم مقل. يعني رأت عين قادمة من بعيد تنظر إليها كأنها جذوة نار، فكانت تحذره أو تستنكر هذا بين يديها أو تتعجب من هذا. ونادته جافلة، مرتاعة، خائفة، مذعورة. ونادته جافلة: ما ترى، أجذوة نار أرى أم مقل. فما كاد حتى رأى كاسرا، رأى شيئا يقبل عليه كالطير الكاسر الجارح، تقاذف من شعفات الجبل، من قمة الجبل، شيء يهوي إليه سريعا كالطير الجارح الذي يأتي من بين شعفات الجبل، من بين قمم الجبل. فما كاد حتى رأى كاسرا، تقاذف من شعفات الجبل، يداني الخطى وهو نار تؤج، ويبدي أناتا تكف العجل. يعني هو في نفسه عجل، ولكنه يريد أن يتكلف الأناه لكي يكف ذلك العجل، لكي لا يبدو عليه ذلك العجل. يداني الخطى، مقبل، متلهف، سريع، مقبل على الرجل. يداني الخطى وهو نار تؤج، نار تلتهب، يسمع لها صوت. يبدي أناتا تكف العجل، يتكلف الأناه لكي يخفي العجل الذي في نفسه. ومد يدا لا تراها العيون، أخفى إذا ما سرت من أجل. أخفى من الأجل، من الموت. يعني الموت لا يراه الإنسان وهو مقدم عليه، كذلك يد هذا الرجل، ياهو يد ماكرة لا تراها العيون، أخفى من الأجل. ومد يدا لا تراها العيون، أخفى إذا ما سرت من أجل. ونظرة عين لها روعة مخيفة مفزعة، تخال صليل سيوف تسل. فلما أهل وألقى السلام، وافتر عن بسمة المختتل، وقال: أذنت؟ ويمنى يديه تمس أناملها ما سأل. قال: أذنت؟ استأذن، ولكن بالفعل قد مس القوس. وقال: أذنت؟ ويمنى يديه تمس أناملها ما سأل. يعني هذا شيء وقح، هذه قوسي، يعني جزء مني، بضعة مني، كيف تمسها قبل أن آذن لك. وقال: أذنت؟ ويمنى يديه تمس أناملها ما سأل، أو أناملها، الأناملها هنا عائدة على الرجل، أناملها ليس أناملها، أنامل يده يعني. وقال: أذنت؟ ويمنى يديه تمس أناملها ما سأل، رأى بائسا ما له حرمة تكف أذى عنه بؤس وذل. يبقى الآن يحدث نفسه القواس، يعني لماذا يفعل هذا؟ يعني كيف يقتحم علي هذا الاقتحام؟ وكيف يفعل هذا من غير استئذان؟ لكنه يقول: نعم، هذا رجل يبدو عليه أنه غني، ولكنه رأى بائسا ما له حرمة تكف أذى عنه بؤس وذل. وقال: فديتك. ما الرجل الغني يقول؟ وقال: فديتك، ماذا حملت وماذا تنكبت يا هذا الرجل؟ الذي وضعته هذا على منكبك هذا؟ وأفدي الذي قد برى عودها وقوم منآدها واعتمل. أفديه بنفس الذي قد برى ذلك العود، من جمال ذلك العود. فهزته ماكرة لم يزل يتيه بها السمع حتى غفل. فهزته ماكرة، الكلمة الماكرة التي خرجت من ذلك الرجل، هز يعني اغتر بها القواس، يعني الرجل يقول عن عملي: أفدي نفسي، يعني أفدي بنفسي هذا الذي قد برى ذلك العود. فيعني هزه ذلك الكلام واغتر بذلك الكلام، هذا الكلام الماكر، وظل يتيه بها السمع بهذه الكلمة حتى غفل، حتى أصابته الغفلة، فأسلمها لشديد المحال ذليق اللسان خفي الحيل. فلما ترامت على راحتيه وراز معاطفها والثقل، أخذ يقلب في يعني في تقويسها وفي انحنائها وفي ثقلها. فلما ترامت على راحتيه وراز معاطفها والثقل، دعت يا خليلي ماذا فعلت؟ أأسلمتني لسواك الهبل. الهبل اللي هو الهبل اللي هو الثكل، وثكلتك أمك، يعني يقال أيضا هبلتك أمك، يعني لسواك الهبل، كأنه تقول أن الهبل يكون لغيرك، تدعو أن الهبل وفقد الأولاد وفقد الأحبة يكون لغيرك لا لك، لا يقع هذا بك. طبعا لأننا صاضيع أنا كمان القوس، يعني إذا وقع هذا، دعت يا خليلي ماذا فعلت؟ أسلمتني لسواك الهبل؟ فخالسها نظرة خفضت غوارب جأش غلا بالوهل. خالسها نظرة، يعني نظرة إليها، نظرة اللي همت إلى إيش، يعني ما تخفيش إحنا بنلعب مع الرجل. فخالسها نظرة خفضت غوارب، الغوارب الموج، الموج العالي، جأش، الجأش الذعر أو الخوف، غلا رفع الوهل، والوهل الخوف الذي يكاد يعني يصيب الإنسان بالجنون، فكان في وهل بالفعل، وكان وهناك جأش زاد، أتى حزن آخر وغلى وارتفع بهذا الوهل، فيعني بلغ الخوف والذعر منها مبلغا عظيما عاليا جدا، أصبح كالموج العالي الطائش. فلما نظر هذه النظرة المطمئنة لها، خفضت هذه النظرة غوارب جأش غلا بالوهل، وقال القواس: وقال لك الخير فديتني بنفسك. يعني جزاك الله خير، فديتني بنفسك، لأن أنا الذي قد بريت هذا العود، أما قلت يعني أفدي الذي قد برى عودها، أنا الذي بريت. هو يشير إلى هذا، وقال لك الخير فديتني بنفسك باري قسي أجل، فبعني إذن هي أغلى علي، إذا رمتها من تلاد جلل من مال جليل كثير. فقال: فبعني إذن هي أغلى علي، إذا رمتها من تلاد جلل. فقال: نعم لك عند الرضا وفوق الرضا، ويله من مضل. يعني هو يقول في نفسه لما سمع هذه العبارة: ويله من مضل، يريد أن يغفلني ويريد أن يضلني. فقال: نعم لك عند الرضا وفوق الرضا، ويله من مضل، فهل تشتريها؟ القواس كأنه يلاعب الرجل ويريد أن يسمع منه ما الذي سيقول، فهل تشتريها؟ تحب تشتريها؟ يقول له هكذا القواس: فهل تشتريها؟ نعم أشتري، لك الويل مثلك يوما بخل. غيرك، لك الويل، غيرك ومثلك يعني بخلوا ولم يقدروا ولم يقدروها قدرها ولم يعرفوا قدر هذه. فهو في الآخر، أنت في النهاية يعني كغيرك ستبخل، كغيرك لن تقدر هذه الإيه، لن تقدر هذه القوس ولن تعرف قيمة هذه القوس، لكنك ترى رجلا فقيرا ستعطيه أي مال وينتهي الأمر. فهل تشتريها؟ نعم أشتري، لك الويل مثلك يوما بخل، فديتك أعطيت ما تشتهيه، ما بي فقر. فجاءه الجواب، فجاءه الجواب من الإيه، من الرجل، فقال: فديتك أعطيت ما تشتهيه، ما بي فقر ولا بي بخل. فنادته: ويحك هذا الخبيث، خذني إليك ودع ما بذل. فباسمها نظرة، يعني نظرة، يعني نظرة باسمة فيها نوع سخرية من هذا الرجل، يعني نحن نلعب بالرجل، مستحيل طبعا، مستحيل أن أبيعك، وإنما ألعب بهذا الرجل. فباسمها نظرة ثم رد إلى الشيخ، نظرة سخر مطل: بكم تشتريها؟ فصاحت به: حذاري حذاري، دهاك الخبل، له راحة نضحت مكرها علي، فدع عنك لا تغتفل. يعني أنا لما وضعت بين يديه أدركت المكر الذي فيه، دع عنك، أترك هذا لا تغتفل. ثم جاءت الصاعقة، الثمن الذي عرضه ذلك الرجل، الثمن نزل على القواس كالصاعقة. فصاحت به: حذاري حذاري، بكم تشتريها؟ فصاحت به: حذاري حذاري، دهاك الخبل، له راحة نضحت مكرها علي، فدع عنك لا تغتفل. فقال: إزار من الشرعبي وأربع من سيراء الحلل. الشرعبي ثياب جياد حسن جدا، وأربع من سيراء الحلل، يعني حلل سيراء، حلل فيها سيور، هذه السيور خطوط مصنوعة من الحرير لونها أصفر، تشبه كده الخطوط الذهبية. فقال: إزار من الشرعبي وأربع من سيراء الحلل برود تضن بهن التجار إذا رامهن مليك أجل. برود، هذه برود جمع برد، البرد هو الكساء المخطط الذي يلتحف به الإنسان. تضن بهن التجار، التجار لا يعطونه لمليك أجل إذا طلبها، يعني يظنون بها ويبخلون بها على الملوك، وأنا سأعطيها لك. فقال: إزار من الشرعبي وأربع من سيراء الحلل برود تضن بهن التجار إذا رامهن مليك أجل، ومن أرض قيصر حمر ثمان جلاها الهرقلي مثل الشعل. حمر ثمان، ثمان إيه؟ ثمان من الأواقي الذهب، الدنانير، يبقى ثمان من أواقي الذهب الدنانير. والدنانير التي كانت بيد العرب قديما قبل الدولة الأموية، إنما كانت تصك في بلاد الروم، ولم يعرف العرب صك الدنانير إلا في عهد عبد الملك بن مروان في الدولة الأموية. لكن كل الدنانير التي كانت بيد العرب قبل عبد الملك بن مروان، إنما كانت تضرب في الإيه؟ تضرب في الروم، في أرض قيصر، لذلك قال هذا. ومن أرض قيصر حمر ثمان جلاها الهرقلي مثل الشعل، ثمان تضيء عليك الدجى. ثمان دنانير من الذهب، ثمان أواقي ذهب تضيء عليك الدجى، تضيء لك الظلام. ثمان تضيء عليك الدجى إذا عمي النجم نعم البدل، لو اختفت النجوم تضيء لك. هذا فقط، لا وبردان من نسج خال أشف، وأنعم من خد عذراء بل، إذا بسطا تحت شمس النهار فالشمس تحتهما ليس ظل. الله، بردان من نسج، قال من نسج منطقة أو مكان تنسج فيه برود من أجود الأنواع، وهذه والبردان وكل برد منهما أشف شفاف وناعم للغاية. أنعم من خد عذراء بل، إذا بسطا تحت شمس النهار فالشمس تحتهما ليس ظل، من شدة الشفافية ليس هناك ظل، أي ظل لا يوجد، تمرر جميع ضوء النهار. وبردان من نسج خال أشف، وأنعم من خد عذراء بل، إذا بسطا تحت شمس النهار فالشمس تحتهما ليس ظل. وتسعون مثل عيون الجراد، تسعون من الدراهم الفضية كعيون الجراد. وتسعون مثل عيون الجراد براقة كغدير الوشل، كمرآة حسناء مفتونة. لي مفتونة؟ لأن المرأة المفتونة تنظر في المرآة كثيرة، ولا بد أن تكون المرآة دائما قد مجلوة، لا بد أن تكون المرآة دائما يعني مصقولة وحسنة للغاية، أنها مفتونة بجمالها، فلا بد أن تكون المرآة في أحسن صورة ممكنة، وفي أجود وفي أنقى صورة ممكنة. وتسعون مثل عيون الجراد براقة كغدير الوشل، كمرآة حسناء مفتونة كرأس سنان حديث صقل. أجل، وأديم كمثل الحرير يطوى ويرسل مثل الخصل. هذا كان السعر، السعر في قوس يلقى على مسامع رجل فقير بئيس منذ سنوات كهذا الرجل. طبعا اجتمع الناس عليهما، الناس الآن يرون هذه القوس المبهرة ويرون ذلك الثمن العظيم العظيم الذي وضع مقابل هذا القوس، فاجتمع الناس حولهما وتزاحم الناس حولهما لينظر هل سيبيع الرجل أم لا، وكيف ستنتهي هذه الصفقة. وحولهما زفرات الزحام، وأذن تميل ورأس يطل، وغمغمة وحديث خفي، ونغية زار وآت سأل، وعاشقة في إسار السوام، وعاشقها في الشراك احتبل، وقع في حبال الشراك. وعاشقة في إسار السوام، وعاشقها في الشراك احتبل، تناديه ملهوفة تستغيث، طائعة الصوت عنها شغل. هو الآن الرجل يسمع من حوله أصوات الزحام، ويسمع من آن لآخر في هذا الانبهار وفي هذه الروعة يسمع صوت القوس وهي تنادي خذني إليك، ومع ذلك يكاد يجن من هذا السعر الذي قد سمعه، الذي يمكن أن يغير حياته تماما. فيقول الرجل في نفسه: أعوذ بربي ورب السماء والأرض، ماذا يقول الرجل؟ أجنة؟ يدفع كل هذا المال؟ أجنة؟ نعم لا، أرى صورة من العقل لا خلجات الخبل، وعين صفاء كماء القلات. والآن يرى أنه يقول هذا رجل شريف، صفته وشكله وعيناه وأنفه وجبهته تدل أن هذا إنسان شريف معه مال كثير جدا جدا، فبالتالي يعني لن يلاعبني ويستطيع فعلا أن يدفع هذا المال. أجنة؟ نعم، لا أرى صورة من العقل لا خلجات الخبل، عينا صفاء كماء القلات، وعرنين أنف سما واعتدل، وجبهة زاك نماه النعيم في سؤدد وسراء النبل. أيعطي بها المال هذا الخبال؟ قوس ومال كهذا ثقل، هيدفع كل هذا المال في قوس؟ أيعطي بها المال هذا الخبال؟ قوس ومال كهذا ثقل. ويا ربي يا ربي ماذا أقول؟ أقول نعم لا، فهذا خطل أبيعه؟ وكيف لقد كهدني بعقلي هذا الخبيث المحل، أفارقها ويك هذا السفاه، قوسي كلا خديني وخل. أجل، بل هو البؤس باد علي. لماذا هذا الرجل يرى وهو مقتنع تماما ومطمئن أني سأبيع هذه القوس التي هي بعضي؟ أجل، بل هو البؤس باد علي، فأغراه بي ويحه ما أضل، يساومني المال عنها؟ نعم، إذا لبس البؤس حرا أذل، إذا ما مشى تزدريه العيون، وإن قال رد كأن لم يقل، نعم إنه البؤس أين المفر، نعم إنه البؤس أين المفر، من بشر كذئاب الجبل، ثعالب نكر تجيد النفاق، حيث ترى فرصة تهتبل، كلاب معودة للهوان، تبصبص بين يدي من بذل. البصبص الكلب يعني حرك ذيله، يعني يريد أن يأخذ شيئا، يستجلب بذلك شيئا من الناس. ثعالب نكر تجيد النفاق، حيث ترى فرصة تهتبل، كلاب معودة للهوان، تبصبص بين يدي من بذل. فويحي من البؤس ويل لهم، أرى المال نبلا يعلي السفل. الآن هذا المدخل الذي بدأ يحدث منه نفسه أنه يبيع، أنا بائس، والبائس لا حرمة له، والمال يعني نبلا يعلي السفل من الناس. فهو يقول أنا بائس، وهذا الذي يغريه بي، لو أخذت هذا المال سينتفي عني ذلك البؤس، وسأكون نبيلا كأني شريف من الشرفاء أو شريف من الأشراف. فويحي من البؤس ويل لهم، أرى المال نبلا يعلي السفل، فخذ ما أتيت به إنه مليك يخاف ورب يجل. يعني يقول في نفسه خذ ما أتيت به، يا أخي خذ هذا المال الذي قد أتيت به العظيم، يرفع عنك ذلك البؤس وذلك الإزدراء الذي تراه دائما في عيون الناس. فخذ ما أتيت به إنه مليك يخاف ورب يجل، وسبحان ربي يدي ما يدي، بريت القسي بها لم أمل، حباني بها فاطر النيرات. ويقول يعني يدي التي صنعت، يعني الساحرة التي صنعت هذا من قبل يمكن أن تصنع مرة أخرى إذا جاءها المال. فخذ ما أتيت به إنه مليك يخاف ورب يجل، وسبحان ربي يدي ما يدي، بريت القسي بها لم أمل، حباني بها فاطر النيرات، وبار النبات ومرسي الجبل، وأودعها سرها عالم خبير بمكنونها لم يزل. وفي المال عون على مثلها، وفي البؤس هون وذل وقل. الآن هذا كله حديث في نفسه، صراع داخلي في نفسه، ووسط هذا الصراع الناس الذين يعني تجمعوا حول الرجلين رأوا الرجل يعني ساكتا لا يحري جوابا. بعدما عرض عليه السعر ظل صامتا. طبعا هو صامت، ماذا يتصارع في داخله؟ نفسه تصارع نفسه. فالناس رأوه ساكتا فأرادوا أن يستحثوه، تنادوا به، أنت ما ذادهاك؟ ما لك يا شيخ؟ قل يا رجل. وآت يصيح وكف تشير وصوت أجش وصوت يصل، وطنت مسامعه طنة وزاغت نواظره واختبل، وأفضى إليه كهمس المريض، أشفى على الموت ما يستقل، تناديه ويحك ويحي هلكت، أتوك بقاصمة واثكل. المصد كل هذا الصوت، هناك صوت كهمس المريض الذي مقبل على الموت، الذي خلاص أشفى وأشرف على الموت، لا يستطيع أن ينهض ويقوم من مقامه، صوت ضعيف تناديه ويحك ويحي هلكت، أتوك بقاصمة واثكل. تلفت يصغي ومثل اللهيب ضوضاء وعوعة في زجل، فهذا يؤج وهذا يعج وهذا يخور وهذا صهل، ودان يسر وداع يحث وكف تربت بع يا رجل. لقد باع باع باع، لا لم يبع. الناس يعني الآن طبعا هناك زحام شديد وكل الناس لا يستطيعون أن يروا الموقف تماما، فالناس أصبحوا يعني يتنازعون هل باع أم لا. فهذا يؤج وهذا يعج وهذا يخور وهذا صهل، ودان يسر وداع يحث وكف تربت بع يا رجل. لقد باع باع باع، لا لم يبع. غنى المال ويحك بع يا رجل، وحشرجة الموت خذني إليك، لبيك لبيك بع يا رجل، أغثني أجل. ما باع ماذا أباع؟ نعم باع قد باع حقا فعل، أغثني أغثني نعم قد ربحت، بورك مالك. أين الرجل؟ مضى أين؟ لا لست أدري متى. لقد بعت؟ كلا كلا كلا وكلا أجل. لقد بعت قد بعت، كلا كذبت. لقد بعت قد باع، ويحي أجل. لقد بعتها بعتها بعتها، جزيت بخير جزاء أجل. أجل بعتها بعتها بعتها، أجل بعتها لا أجل لا أجل. ظل في حالة صراع مع نفسه، هو يعني فجأة وجد أن الرجل اختفى، وجد أن المال بين يديه والقوس ليس معه، والرجل قد اختفى، والناس يقولون قد بعته، ويقول لا لم أبع لم أبع شيئا، أين القوس وأين الرجل؟ وظل يعني ينكر ما فعل، وحتى ينكر بين نفسه ما فعل، يعني في نفسه ما فعل، حتى يعني حتى انتبه أنه بالفعل قد باعها. هذا الموقف بديع للغاية، بديع، أقول مرة أخرى بديع للغاية. فهذا يؤج وهذا يعج وهذا يخور وهذا صهل، ودان يسر وداع يحث وكف تربت بع يا رجل. لقد باع باع باع، لا لم يبع. غنى المال ويحك بع يا رجل، وحشرجة الموت خذني إليك، لبيك لبيك بع يا رجل، أغثني أجل. باع ماذا أباع؟ نعم باع قد باع حقا فعل، أغثني أغثني نعم قد ربحت، بورك مالك. أين الرجل؟ مضى أين؟ لا لست أدري متى. لقد بعت؟ كلا وكلا أجل. لقد بعت قد بعت، كلا كذبت. لقد بعت قد باع، ويحي أجل. لقد بعتها بعتها بعتها، جزيت بخير جزاء أجل. أجل بعتها بعتها بعتها، أجل بعتها لا أجل لا أجل. وفاضت دموع كمثل الحميم، لذاعة نارها تستهل، بكاء من الجمر جمر القلوب، أرسلها لاعج من خبل. وغامت بعينيه هذه الدموع، وغامت بعينيه واستنزفت، دم القلب يهطل فيما هطل، وخانقة ذبحت صوته، وهيض اللسان لها واعتقل، وأغضى على ذلة مطرقا، عليه من الهم مثل الجبل، أقام وماء به من حراك، تخاذل أعضاؤه كالأشل، أعضاؤه تتخاذل كالأشل، ما يستطيع أن يتحرك، وفي أذنيه ضجيج الزحام، وبع باع بع باع بع يا رجل، وأخلد في حيث طار السوام بمهجته كأروم مثل. وأخلد يعني أخلد في مكانه، أخلد في مكانه يعني ظل باقيا في مكانه، وأخلد في حيث طار السوام، أخلد في ذلك المكان حيث طار السوام بمهجته، هذا السوام الذي أخذ منه مهجته، حيث طار السوام بمهجته كأروم مثل. أخلد في مكانه كأروم، الأروم اللي هو أصل الشجرة، أصل الشجرة. مثل يعني انتصب في مكانه كالتمثال، كأروم مثل، كأن صخرة، كأن هذا الرجل صخرة، كأن صخرة نبتت حيث قام، تمثال حزن صلود عتل، ومن حوله الناس مثل الدبا، عجالا تنزى دهاه النطل. الله الله على هذا التشبيه بديع. الدباء الجراد، الجراد الساكن في مكانه الذي غير الطائر، يعني الدباء لا يقال الجراد دبا إلا أن يكون ساكنا في مكانه. فهو الآن يصور أن الناس صاروا ينفضون من حوله كالدبا كالجراد، دهاهن طل، طل المطر الخفيف، فكأن مجموعة كبيرة جدا من الجراد كانت ساكنة على مكان ما، ثم نزل الطل فانطلق الدبا يعني مستعجلا سريعا، تنزى من مكانه لأنه قد دهاهن طل. تخيل هذا المشهد، تخيل مشهد تجمع كبير للجراد في مكان واحد، والجهاد الجراد متكدس، ثم نزل المطر فطار الجراد سراعا، قد تنزى من قد تنزى من مكانه قفز، ده ها هن طل. ومن حوله الناس مثل الدبا عجالا تنزى دهاهن طل. فمن قائل فاز ردت عليه قائلة ليته ما فعل، ومن هامس ويحه ما دهاه، ومن منكر كيف يبكي الرجل، ومن ضاحك كركرت ضحكة له من مزوح خبيث هزل، ومن ساخر قال يا آكلا تلبس في سمت من قد أكل. ده أنت أخذت مال قد كده، أنت هتطلع الكلمات تبين أنك أنت الغلبان اللي في الموضوع. ومن ساخر قال يا آكلا تلبس في سمت من قد أكل، ومن باسط كفه كالمعزي، وهينمة غمغمت لم تقل، ومن مشفق ساق إشفاقه، وول وملتفت لم يول، وسالت جموعهم في الرمال، ومات الوغى غير حس يصل. حقيقة دخل يعني الرجل دخل بعد ذلك في حالة من الحزن الشديد الحقيقة. والأستاذ محمود شاكر وصف ذلك الحزن وصفا بديعا لأبعد الحدود، وكان فعلا وصف فلسفي يعني يشبه الروح. الوصف الآن يشبه اللوحات السريالية لأبعد الحدود، شيء عظيم جدا. صار الرجل يرى الناس كأشباح ويراهم في صورة سريالية بديعة جدا، تصور يعني كيف صار الحزن الذي فيه كالعدسة التي يرى بها الكون من حوله، فصار الكون مختلفا عما هو عليه في الإيه؟ في الواقع يعني. المهم سأتجاوز بعض الأبيات لأن أنا آسف قد أطلت يعني. يعني هو استفاق بعد مدة، ويعني بعد مدة طويلة قد ظل مطرقا، قد ظل يرى الحياة بشكل مختلف. بعد مدة طويلة هذه يعني تمط به البعث من نعسة، ومن سنة كفتور الكسل، ودبت إليه بقايا الحياة، فرفع أعطافه واعتدل، وظل ينازع كبل الذهول. ظل ينازع إن هو يعود من الذهول مرة أخرى يعني حتى يعود إلى إيه؟ إلى حياته يعني. وظل يفكر فيما وقع فيها حتى بعد مدة، يقول ألل بعتها بقاء قليل ودنيا دول. ما الذي حدث بقى بعدما استفاق وألقى الغنى للثرى وانتحى ونفض كفيه حسبي أجل؟ ألقى المال، لم يأخذ المال بعدما استفاق بعد مدة طويلة جدا، حتى يعني حتى كادت الشمس تغرب. وألقى الغنى للثرى وانتحى ونفض كفيه حسبي أجل، وألقى إلى غاليات الثياب والبز نظرة لا محتفل. يعني بص كده، بص للثياب الغالية وهذا البز الثياب الحريرية، نظر إليها نظرة لا محتفل، ولا عاد فارق معي خالص. كل هذا المال الذي سحره منذ قليل أصبح الآن لا طعم له ولا قيمة له. وولى كئيبا ذليل الخطى بعيد الأنات خفي الغلل، وأوغل في مضمرات الغيوب يطوي البلابل طي سجل الهموم، أراد لينسى وبين الضلوع نوافذ من ذكر تنتضل، فأحيت صبابته والجراح دماء مفزعة لم تسل. تريه الرؤى وهو حي النهار، وتسري به وهو لم ينتقل، يخالص منكبه نظرة، كل شوية يخالص نظرة إلى منكبه حيث كان يعلق القوس، يخالص منكبه نظرة فتلفته حسرة تستذل، ويبسط كفيه مستغرقا فتحسبه قارئا قد ذهل، كل شوية يبسط كفه وينظر فيها الكف التي كان يحمل فيها القوس، فتحسبه قارئا قد ذهل، يعني كأن القارئ فاتح كتاب وينظر فيه قد يعني قد انشغل بالكتاب. يرى نعمة لبست نقمة، ونورا تدجى وسحرا بطل، وآيته عاث فيها الشحوب فأنكر من لونها ما نصل. سأنتقل في النهاية إلى آخر بقى آخر القصيدة، يعني بعد مدة من الحزن والحسرة، وأبيات بديعة. هذه الأبيات بديعة جدا، أرجوكم اقرأوها يعني، بديعة للغاية يعني. أنا ليس استهانة بها أبدا، ولكن الوقت قد طال، نريد أن أطول أكثر من هذا. قال في النهاية: وشقت له السدف الغاشيات، السدف الظلم، وشقت له السدف الغاشيات حسناء ضال عليها الحلل. وهو يسير في هذا ويتقلب في الدنيا ويحمل الحزن بين جنبيه لأجل هذا الذي قد وقع مع القوس، شقت له السدف الغاشيات حسناء وضال عليها الحلل، أضاء الظلام لها بغتة وقوض خيمته وارتحل، أطلت له من خلال الغصون عذراء مكنونة لم تنل لم تنل. رأى غصنا أخرى، رأى عودا أخرى عذراء مكنونة لم تنل، أطلت له من خلال الغصون عذراء مكنونة لم تنل. رأى غادة نشئت في الظلال، ظلال النعيم عليها الكلل. فاكرين هذا المقطع، هذا الصدر، هذا الشطر كان موجود لما رأى القوس الأولى. رأى غادة نشئت في الظلال، ظلال النعيم عليها الكلل، عروس تمايل مختالة، تميت بدل وتحيي بدل. الله الله، الدلال يعني، تميت بدل وتحيي بدل، ونادته فارتد مستوفزا بجرح تلظى ولم يندمل. لما رأى هذا المنظر كأنه أحيا الجرح الذي في نفسه، فارتد، تراجع مستوفزا، يعني قام، يعني كأن عارف الإنسان ما يكون قاعد مستريح كده ويقوم يعني يهمه بالقيام. ونادته فارتد مستوفزا بجرح تلظى ولم يندمل. سمع الآن في أذنه صوت القوس الأولى تحدثه الآن، أفق، تقول له أفق، أفق قد أفاق بها العاشقون قبلك بعد أسن قد قتل، أفق يا خليلي، أفق لا تكن حليف الهموم صريع العلل، فهذا الزمان وهذه الحياة علمتنيها قديما دول، أفق لا فقدتك ماذا دهاك، تمتع تمتع بها لا تبل، بصنع يديك تراني لديك في قد أختي ونعم البدل. صدقتي، ومن بقى يجاوب نفسه، صدقتي صدقتي، وأين الشباب وأين الولوع وأين الأمل، صدقتي صدقتي، نعم قد صدقت، وسر يديك كأن لم يزل، حباك به فاطر النيرات وبار النبات ومرسي الجبل، فقم واستهل وسبح، فقم واستهل وسبح له ولب لرب تعالى وجل. انتهت الإيه، انتهت قصيدة قوس عذراء. الحقيقة القصيدة ملحمة الحقيقة، والأستاذ يعني أنهى بعد ذلك يعني بخاتمة قصيرة جدا، صفحة واحدة، ثم بعد ذلك يعني هناك خاتمة لطيفة جدا يوضح فيها قصة القصيدة الأستاذ عادل الغضبان. الحقيقة يعني القصيدة ملحمية لأبعد الحدود، وأنت قد لا يعني قد لا يعني طبعا هذه القراءة العجلة الضعيفة لا تجعلك تبلغ ما في مكامن هذه القصيدة من الجمال. الإنسان إذا كرر هذه القصيدة وأخذ يتأمل، الله، إحنا قد نقف عند بعض الأبيات بيت واحد ممكن نجلس فيه كل هذه المدة لنحلل يعني المعاني الجميلة والتشبيه البديع الذي في كلام الشيخ لأبعد الحدود، لأبعد الحدود. وحتى بقى يعني تتأمل يعني أصول هذا الكلام وأصول هذه التشبيهات في خفايا كلام الجاهليين وأشعار الجاهليين المتقدمين ونحو هذا. الأستاذ أستاذ رحمة الله على الشيخ محمود شاكر، أستاذ رضي الله عنه، قصيدة بديعة للغاية. أنا توقعت، أنا الحقيقة يعني من أسباب هذا هذا البث إن أنا قلت، أنا يعني كل مرة أقول لنفسي سأتي ببث قصير، بث قصير حتى لا ألام. أنا قلت سأتي بقى هذه المرة بث قصير، سأتي فقط أقرأ القوس العذراء، لكن مع ذلك البث طال إلى الساعة ونصف لا أدري كيف. يعني الحقيقة أنا الحقيقة كنت أنوي فقط إن أنا أقرأ مشهد السوق فقط، لكن مشهد السوق فيه معاني لا يمكن الإنسان يفهمها إلا إذا مر بهذه الرحلة التي وهذه العلاقة التي بين القوس والبارية. فالحقيقة قصيدة بديعة للغاية. أنا لا أستطيع للأسف، أنا يعني كلماتي قاصرة، وأنا للأسف يعني كلماتي لا تتقاصر يعني دون ان هي تصف هذا الجمال البديع في كلام الاستاذ محمود. ولك ان تتخيل، يعني انا اظن ان شاء الله ان كنت ذا قلب انك قد تاثرت. ويعني طبعا الحقيقه السامع ليس كالتالي، يعني انت ممكن انت بعدما تعرفت يعني بشكل اجمالي على القصيده يمكن ان تقرا القصيده مع نفسك مره اخرى وتحاول أن تعيش جو القصيدة، يعني حتى تعبيرات الجسد وتعبيرات الصوت، حاول أن تعيش القصيدة قدر المستطاع، تجد نفسك متأثرا للغاية، تفرح أحيانا وتحزن أحيانا وتتحسر أحيانا ونحو هذا. وتخيل هذا كله مع في قوس وقوس، هذا كله مع قوس فشيء بديع سبحان الله، وبعض التشبيهات بديعة جدا يعني لأبعد الحدود. القطعة السريالية هذه التي قد فوتوها للأسف، يمكن أن تقرأها وترى هذا الإبداع العظيم الذي فيها. طيب أنا يعني الحقيقة سعيد الكلام مرارا وتكرارا إذا أردت أن أتكلم عن قصة عذراء، لأني كما قلت الكلام يعني لا يفي بها. الحقيقة القوس العذراء لا تزال عذراء للأسف، يعني لم يكتب عليها إلى الآن شيء يليق بمقامها، وحتى يعني لم يكتب عنها أو يكتب عليها شيء يليق بمقامها أبدا، أي شيء حتى يعني أي شيء، يعني لم يكتب أي شيء ذو بال بعد وفاة الشيخ، إلا بعد آسف بعد كتابة الشيخ لها، إلا بعد مدة طويلة جدا جدا جدا. جاء الأستاذ هدارة والأستاذ محمد الشيخ الجليل، الشيخ محمد أبو موسى رضي الله عنه، الأستاذ هدارة وغيرهما قد كتب، والأستاذ حسين عباس قد كتب عليه يعني كتب أيضا كتب، لكن في الآخر مقالات يسيرة، يعني كتابة الشيخ محمد أبو موسى كتاب يسير للغاية. يعني الحقيقة القوس العذراء تحتاج لإنسان يأتي يقف عند كل بيت من إيه؟ من أبياتها، ويتأمل ما فيها ويتذوق ما فيها، ويعني ويبث فيها من روح الشيخ محمود شاكر. والحقيقة أنا آسف للغاية وحزين للغاية إن هذه القصيدة البديعة التي يعني المتذوق يعلم إن هي يعني إذا نظر إليها لا يتصور أبدا إن هذه كتبها يعني رجل في يعني مات 1997، مستحيل. يعني هذه قصيدة كتبت عام 1952، مستحيل. يعني الإنسان لا يتصور هذا الإبداع وهذه اللغة وهذه الجزالة وهذه الفخامة، ما هذا 1952؟ غير متصور يعني. فالحقيقة يعني أنا آسف جدا، هي ليست مشتهرة بالقدر الكافي، لم تخدم بالقدر الكافي. حتى أنا يعني أنا قلت أن لما جيت أن أنا قبل ما أسجل هذا اللايف قلت أريد أن أتشبع بالقصيدة لحد ما، إني ما كنت أجد وقت للأسف لأخي أقرأها أكثر من مرة، فقلت ان انا خلاص اثناء ذهابي وايابي واثناء الامور الضروريه قلت اكيد يقينا الان وبعد مرور سنوات طويله جدا جدا من يعني يمكن اكثر من 10 سنين من المده اللي كنت انشغل فيها بهذه القصيده، فقلت اكيد قد وجد لها تسجيلات كثيره جدا جدا جدا على الساوند كلاود وعلى غيره، وساستمع اليها وسانتقي بقى صوت هذا ام صوت هذا وطريقه الالقاء، واريد طريقه القاء واحدث نفسي، عايز طريقه القاء تكون معبره عن المعاني. وفي النهايه يعني انصدمت، لم اجد القصيده مسجله. شيء غريب، شيء غريب. نعم وجدت مثلا المقدمة النثرية مسجلة، وجدت قطعة يسيرة منها مسجلة، لكن كنت مندهشا لأبعد الحدود. القوس العذراء ليست مسجلة، شيء غريب. قوس العذراء يعني حتى الآن لم يكتب عليها شرح، ولم يتأمل فيها حق التام. حتى الدراسات التي وقفت عليها يعني هنا وهناك كلها أيضا كلها أمور يعني كما قال الأستاذ محمود شاكر سطحية، مش من باب ان هي ضعيفه، ولكن سطحيه ان هي تمر سريعا على سطح المعنى، ولكن في اعماق المعنى شيء العظيم سبحان الله. فللاسف القصيده القصيده تحتاج عصفي يا رياح، والله ممكن عصفي يا رياح، عصفي يا رياح بديعه، قصيده فلسفيه، مع ان هذه قصيده فلسفيه اصلا. الاستاذ محمود شاكر يعني استفزه لكتابتها الكلام عن فلسفه اتقان العمل، يعني وما يصنعه هذا في العمل في نفس الانسان من الهوى ونحو ذلك والفن. المقدمه بديعه جدا نقراها، لكن العصفية يا رياح قصيده فلسفيه عميقه للغايه، عميقه للغايه. فقصائد الشيخ هي قصائد فلسفيه لابعد الحدود. فالله المستعان. لعلنا ما وقفه مع سماحه بشكل، لكن زي ما قلت كده، زي ما علقت على اخونا الشيخ ده، انا جاي ببيع الميه في حاره السقايين. يعني هناك من يتكلم، هناك من هو افضل بكثير طبعا، يعني هناك اهل البيان واهل ذلك الشان يمكن ان يتكلموا في هذا المقام. يا ريت والله، يا ريت الناس يعني تحيي ذكرى وتحيي اعمال وابداعات سماحه بشكل بشكل عملي من خلال القصائد القليلة المنشورة، لأنها فعلا تستحق لأبعد الحدود. وكذلك العناية بكتبه وإخراج ما فيها وأنها تقرأ. يعني للأسف يعني أنا برضو ما زلت متعجبا أنها لا يعتنى بها العناية الكافية، وحتى ينظر إليها نظرات سطحية للأسف. يعني حتى بعض من ينظر إلى بسبب طريقة ثقافتنا في امور بلا شك يعني من ناحيه فكريه قد ينازع فيها الشيخ، وبعض الحقائق التاريخيه وبعض التصورات والقراءات قد ينازع فيها الشيخ، سواء هناك ما هو اعمق بكثير فيها من هذا، هناك ما هو اعمق بكثير من هذا في الفلسفه تاريخ ثقافتنا، هناك ما هو اعمق بكثير جدا من القضيه الاساسيه اللي كانت موجوده في نمط صعب ونمط مخيف او اباطيل واسمار. فالشيخ فذ، الشيخ فذ يعني لا يعرف هذا الا من عاشره معاشره كافيه. انا للاسف ان لو يعني لو تركت الامر يعني الحبل على غريبي هذا سيظل اتكلم الى الصباح. فخلاص اكتفي بهذا القدر، وجزاكم الله خيرا، واعتذر ان انا اطلت ايضا في هذا البث، لكن يعني يسليني انه كان شيئا خفيفا شيئا لطيفا يعني. نعم كذلك والله. الشيخ قصائد الشيخ لم توفى يعني لم توفى حقها من قبل اي احد الحقيقه يعني، ما زالت بكرا عذراء كل قصائد الشيخ، مع انها لا تستحق هذا ابدا. شيء غريب الصراحه، وشيء غريب ان انت كنت تجد في المدارس الكلام عن مدرسه ابولو والكلام عن كذا والكلام عن شعر نازك الملائكه وشعر فلان وعلان ونحو ذلك، وتجد لا تجد مثلا يعني محمود شاكر. طبعا محمود شاكر كان مقلا، فبالتالي يعني انت لاجل هذا ممكن لا يعتبره احدا مدرسه، لكن كما قال بعض الاساتذه الاجلاء يعني محمود شاكر لو كان اكثر، هو كتب شعرا كثيرا لكنه احرقه يعني ما كان يحب ان ينشره، لكن لو نشر محمود شاكر شعرا كان صاحب مدرسه، هو يستحق ان يكون صاحب، ولكن والله يعني بشعره القليل هذا يستحق ان يكون صاحب مدرسه مع قله شعره يعني. سبحان الله، الله المستعان. جزاكم الله خيرا، واعتذر مره اخرى على الاطاله، ولعل ان شاء الله يعني نكرر هذه المجلس الخفيفه اللطيفه اللي هي تكون مجرد يعني اعود للعاده القديمه مره اخرى والقصائد التي احبها وامل الناس من قراءتها وترديدها، ممكن نلاقي بعد كم مده كده مجلس قوس عذابنا نقراها تاني ان شاء الله. جزاكم الله خيرا، احسن الله اليكم، والصلاه سبحانه وتعالى ان يبارك فيكم وينفع بكم ويتقبل منكم، واسال الله سبحانه وتعالى أن يعفو عن الزل وأن يغفر لي وأن يرحمني وإياكم وأن يتقبل منا ومنكم. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.